بين أرباب الإيمان وبين غيرهم، ولا تكاد نظرية تحرك المعرفة إلا إذا كانت متصفة بصفة التفصيل. ولا نزاع بأن من أصر لظهور الدين بأنه فطرة في الإنسان، وأنه من ماهية وجود، لا نزاع في أن هذا يؤسس لما يهدم من يقول بأن الدين حالة نفسية ظهرت بخوف الإنسان من الطبيعة. ولا يمكن أن يسوي من يقول بأن أصل الحجاب رباني مرده إلى أمر الله بطريق الوحي، وبين من يقول بأن أصله أمر نفسي مرده إلى الكبت. ولا يمكن أن ننظر إلى التأصيل في جميع العلوم المعارف الإنسانية بأنها أمر بسيط، بينما التأصيل هو موضع الاختلاف وموضع المعارك والموضع الذي تتناطح فيه العقول على مدار الزمان. قد اشتد هذا الأمر في هذا الزمان كثيرا، فصارت المعارف كلها اليوم ترد إلى أصول ترجع عليها إما بأنها تافهة، وأما بأنها ليست إلا نسبية. وهذا الذي تجده الآن مداهم تصار جداولها من الغرب كلها قائمة على مسألة التأصيل، وأن نظرنا اليوم العلوم الإنسانية التي هي حد الأسلحة التي يواجه بها الإسلام اليوم، لوجدنا بأن منبع هذا الصراع ومنبع هذه الحدة والشدة ترجع إلى التأصيل. ما زلنا نرى كثيرا من الكتاب يردون الحالة التي عليها الصحابة إلى أصول النفسية، الطمع والرغبة في الجاه والسيطرة، حب الدنيا وما شابه ذلك. في نفس الوقت يجد المؤمنون في إثبات أن أصل هذه الحالة الإسلامية عند الصحابة والمؤمنين مردها إلى أمور روحانية. ولن تجد اليوم من ينصفك، وإن بذلت جهد في إثبات الحقائق اقتضاها الواقع حكم بها طبائع الخلق والعوائل، أنك تعيش في زمان الانبهار بما يقوله أناس معينون. ولذلك إن على طلبة العلوم الشرعية أن يجعل التأصيل أهم مادة معرفية يمكن لهم أن يتوصلوا بها إلى هدم ما يبنيه الأعداء للدين والمخالفون. وإذا قصرنا الكلام على مسألة أصول الفقه، فإن أصول الفقه الذي هو محل هذا الحديث الغاية منه معرفة كل أصل في أي جزئية تعرض للنظر في بناء الأحكام. ومن الأمور التي بحقيقة الأمر تثير الصغط أن قراءة العلوم الآن تقرأ بدون غايات. ما معنى أن تقرأ علم الأصول فتكتفي بحفظ المتن وحكاية الأقوال وترديد المدني؟ علم الأصول لم يكن الغرض منه هو هذا، بل الغرض منه أن تعرف كل أصل في كل جزئية تعرضه للنظر الفقهي. عندما تفتح كتاب البخاري، أنا بعد أنظر إلى كتاب البخاري لأنه كتاب هنا فيه ما فيه، وليس هذا موضوع حديثنا ولا إلا فإن كلام سينسر إلى مزرورات ومزرورات بلا نهاية. قد يفتح الإنسان كتاب حديثنا وفتح المصحف الشريف القرآن الكريم فيقف على آيات قد درس هذه المادة سنين، لكنه سألناه عن الضوابط العلمية في قراءة هذا النص لم نجد عنده شيء. كان يدرس هذا أن الغاية من هذا العلم غير معروفة للذين يدرسون ولا للذين يدرسون، كما تقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا عندما تقرأ آيات كثيرة في الأحكام. المطلوب من كيدك متدارسا لهذا العلم أن تعرف في كل جزئية عرضت للنظر الأصل الذي يتفهم فيه، ولما يعرض نظرك في هذه الآية الألف واللام، والألف واللام هذه فيها مداهي على مادة إحمال، نظراً لأنها وردت بصفة الاشتراك بين معاني متعددة، طارة تكون لهذا الذكر وطارة تكون لهذا الدين، وطارة تكون للاستغراق، طارة تكون للكمال، وطارة تكون للجائزة، ولا يمكن لك أن تحملها على أي معنى هكذا بدون برهان. الحمل النصوص على المعاني المحتملة لا يمكن أن يكون إلا بالدليل، وإلا بعد تحكم ترجح بلا مرجع، وهذا قول بالهوى، هذا مما لا يمكن أن يخرج. هذا المقصود أن حينما نقف على النصوص أن يكون لنا في كل لحظة عرضة في النظر وتتعافق أن يكون لنا أصل، وليس بالضرورة أن نتفق على هذا الأصل، فقد يكون لك فيه أصل ويكون لي فيه أصل، ولكن الواجب يمكن لكم تسكتوا أستاذ، لأن المسألة هنا هي مسألة ستسأل عنها أمام الله. عندما نقول بأن هذه النقطة محمولة على معنى ما من المعاني، فمعنى ذلك أننا نصف كلام الله بحكم، والواجب في هذه الحالة أن يكون هذا الحكم قد برئت فيه الذمة، دراسة في هذا الباب يجب أن تكون مغياتا لهذه الغاية. ثم بعد ذلك حينما ندرس الحديث فإننا نفي كلاما كثيرا في تقرير أحكام على هذا الحديث، من ذلك مثلا الألفاظ التي ذكروا بأنها تثبت بها النقل، تثبت بها السماء، فيها مداهي، والمفروض أن هذا المذهب الراجح الذي ينتهي إليه النظر يجب أن يكون قد بنيناه على ما يكفي من البراهين والبراهين مثلا أمام الله، فليست هذه الأشياء تطلب للترفيه ولا تطلب من أجل فقط أن نحفظ لنبين للناس بأننا ذوي دراية بالعلم، ولكن أن نعلم بأن ذمتنا بريئة نفتي الناس في اطمئنان. أنت ستفتي الناس ولا يمكن أن تفتيهم إلا باللفظ، واللفظ فيه آراء ومذاهب، ولا بد لهذه المذاهب أن تعين ولا تعين إلا ببرهان، ولا يمكن لك أن تقول في دين الله بكلام أنت لا تعرف صحته من فساده. ثم إذا نظرنا إلى جهة أخرى نجد أن قوما يصعبون إلى ما يسمى بالتجديد، يصعبون إلى ما يسمى بالتجديد الخطاب، ما يسمونه هم بإعادة النظر، ولكن إعادة النظر في ماذا وبماذا؟ تفرغ النظر، تصوراتك عن هذا العلم وتلك العلوم تصورات غير صحيحة، فكيف تعيد النظر في تصورات باطلة؟ لذلك فإن أمر المعرفة يجب أن يكون لهذه الغاية معينة وأن يوجد هذا القصد. فإذا أخذت الأمور بهذا الوجه ووجدت هذه الأمور فإن الأمر سيكون على سبيل، ولا يمكن للحركات المعرفية العلوم أن تؤدي رسالتها دون الاطلاع على العلوم الواصلة. الذي يريد أن يقول بأنه يفتي الناس على طريق سليم دون أن يكون عالما بالضوابط العلمية التي تعينه على التنزيل وعلى فهم الخبايا الأشياء التي ينزل عليها الحكم، فإن ذلك نوع من أنواع إهمال ما وجب عليه. فيمكن أتى اليوم أن تخاطب قوما لديهم معارف معينة ويرون بأنها مبنية على الأدلة والبراهين ما يتعلق بالمعتقدات في اللغة، المعتقدات في اللغة، كيف يمكنني أن يرى نفسه داعية في هذا العصر دون أن يعرف المعتقدات في اللغة؟ وكيف يعتمد الذي يعتقد الناس في اللغة؟ للغرب معتقدات في اللغة الآن دخلت إلى الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية، لا يعتقدون بأن اللغة كما نعتقدها نحن بأنها ألفاظ تحمل معنى وبأن لها علاقة بالحقائق الخارجية، إنما يعتقدون بأن لها علاقة بالحقائق الدينية، وإذا كانت لها علاقة بالدينيات فهذا يعني أن الأطفال لا تجد لها. ثم إنه دال على دال على مفهوم. أضيف إلى ذلك ما سيق من ثبوت نسبية الأحكام بدعوى أن الأمور الثقافية والفكرية والمعرفية لكل شخص هي التي تؤثر في الكثير. حينما كنت تتعلم صغيرا مرت بك أمور ومعارف وترغيات أثرت في تكوينك فأنت لك نظريتك المخصوصة، وللآخر نفس الأمر، فلا يمكنك أن تحاكمه لأن تفسيرك غير مهين. حتى شاع بين الناس لا يوجد تفسير دليل، لا يوجد تفسير دليل ولا يوجد تفسير موضوع، والكل في الحقيقة مردته إلى تكوين نفسي معين هو الذي يحضر حينما يفسر حينما يفكر حينما يفكر. هذه الأمور سقت وقد ادخلت اليوم إلى ما يسمى الألسنية المعاصرة، والدراسة تصدر كل يوم ودار ما ترتقى في العربي مهيئ لهذا، والمؤمنون بلا حدود موجودون بلا حدود كما الإخوان الحكيم ورحمنا كما قال. ولكن عندنا أمور ومرجعيات يراد لها أن تزول، فأصبحنا نعيش ما يسمى بالجبرية الفكرية، لا نعيش جبرية فكرية أفكر كما أريد أن تفكر. جبرية في الدنيا، جبرية موضوعية، جبرية حتى في نوع الاختيار وفي نوع النظر، وهذا المفهوم. بل للإنسان الحق في أن يستقيم، وله الحق في أن يسأل عن أمور الدين والدنيا وفق هذه التحديات المعاصرة. لذلك اشتغلنا بالعلوم الشرعية وأبيناها، فماذا سنفعل في أمور التأويل وهو أهم مدخل للمداخل تحديات المعاصرة لا يسمى بالهلم المنطقة، فيها مداهل، فيها مداهل تتكرر، فيها مداهل تجربة وتكرر. تنتهى الأمر الآن إلى ما يسمى بالتأويل، ما يسمى بالعالمية. مات المؤلف، مات الله، مات كل شيء. بين يوم مشاعر شحال هذا 61 قدر ويكرم ويكرم الميتين، وما تستفيد له. ولكن مثقفون العرب ما زالوا يجلبون ذلك، وان كان ذلك القدومي فانه في هذا البلد ما زال يفعل. على كل حال ماشي هذا هو الذي يهمنا، يهمنا انك ستجد هذه الاشياء وانت داعيه امامك. لا بد أن تكون مزودا بما فيه المعرفة القاهرة، وليس المعرفة المتطرفة ثم المدبدبة، وليس الجبانة التي إذا ظهر من يدعي العقلية تقول لا يدعي العقلانية وأنا عندي نص. في الحقيقة لا توجد عقلانية ولا إنصاف. كل ما في القضية أن أناس أقوياء لديهم علم قوي، لديهم أموال، ولديهم طرق الانتهاء، سيطروا على الوضع. فسكت المسكين، باطل قلبكم بعد هذا تقول ما تريد. المعتقدات في اللغة، جال في خاطري الظاهرة الحالية الرائجة، خصوصا عندنا مثلا في كلية الأدب السامية لنفسي تطور ماستر للسامية تحليل الخطاب وماستر البلاغة وتحليل الخطاب، نقاش ديال الهرمونيتيقا، وحتى أن أحد الأساتذة ألف كتابا سماه آليات الفهم في علوم القرآن، وانطلق من الهرمونيتيقا ديال غابامير والنقاش اللي عند فلاسفة اللغة فريكا وهوسر، ويحاول أن ينزل أو أن يعطي علما، أن يعطي صبغة جديدة لعلوم القرآن. فأحاول أطلب من الشيخ الكريم لو يتحدث في هذا الجانب، أنا يعني أول مداخلة في هذا الشيء باعتبار أن من الاشتغال داخل اللغة، كل اشتغال كل في الماستر الذي يدرس به، كل اشتغالات كلها العروض التي نشتغل بها كلها داخلة في ما تحدث أو تفضل به الشيخ الكريم في المسألة ديال الانتقاء والتداوليات التأويليات المعاصرة. أترك الإخوة الكرام أيضا أن يدلوا منهم فيما شاءوا. الشيخ الكريم معنا، سأسجل الأسماء ثم بعد ذلك أنادي عثمان. أولا عثمان، ثانيا أحمد، ثالثا رقم ثلاثة منهم، صلاح، طيب الأخت سنتين، سمية الأخ الشوي، أيضا إذا سنبدأ إن شاء الله بالمداخلات على أن يحضروا الإخوة والأخوات سوا. تفضل. تأويل بعض الآيات القرآنية، فعلى سبيل المثال أريد ذلك مسألة الحجاب، تأويل آيات الحجاب. فالكثير اليوم من بعض الناس الذين يتصدرون الدعوة والفقه يؤولون الآيات الحجاب، وبالتالي يلبسون على فتيات المؤمنين والمسلمات هذه المسألة. فكيف لنا كداعية شابات اخترع علينا هذا خاصة يمكن اخترع علينا هذه المسائل، كيف يمكن لنا أن نرد على مثل هذه الشبهة ومن أي شبهات أخرى تتعرض لنا في مسيرتنا الدعوية؟ جزاكم الله. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة عندي جزا الله خيرا وأسلم وفضل شيخنا على مداخلته، نفع الله به بهذا المغرب والمسلمين أجمعين. مداخلتي هي عبارة عن سؤالين. السؤال الأول هو قول شيخنا أنه لا يوجد تفسير بريء أو موضوع، أريد يعني تفصيلا لنتائج هذا القول. ما نتائج هذا الأمر إذا لم يكن هناك تفسير بريء أو موضوع؟ المسألة الثانية وهي مسألة التجديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله عز وجل في هذه الأمة على كل رأس كل 100 عام يجدد لها أمر دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشيخنا قال بأنه أن بعض الناس يدعون التجديد، فما هو يعني التجديد الذي يجب أن ننهجه؟ أقول قول هذا الصدق الله. أريد أن أقول كلمة الشيخ، عندي سؤال أريد للشيخ فضيلة أن يبسط لنا الحديث فيه. هي ظاهرة الإلحاد المستشري حاليا في صفوف الشباب المغربي، ماذا عليكم شيخنا عليها، وكيف تنصحنا نحن اعتبارنا دعاة لله سبحانه وتعالى، أو نؤمل أن نكون دعاة لله سبحانه وتعالى، أن نواجه هذه الظاهرة المتفشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أسئلة كثيرة ونم عن دراية بما يجب أن يعرف. أجاوب السؤال الأول حول السؤال الذي طرحه الأستاذ. هنا الدراسات اللغوية التي نقلت من الغرب وأقحمت في الأمر الديني الإسلامي الذي درس هذا الأمر سينتهي إلى أنه لا جديد، لا يوجد شيء جديد في هذا الأمر، لأن قصار هذا القول الغربي الذي نقل الآن وأصبح يسمى بالدراسة السنة المعاصرة هي نسخة معدلة من الباطنية والإشارية القديمة. الباطنية والإشارية القديمة هذه تقدم للذين سلفوا أن كتبوا فيها ما كتبوا، هذا أمر معروف. لذلك هذه كلها تنتهي إلى نفس ما كان سابقا. هذا خلاصة الكلام في هذا الباب. ثم إن الذين الآن يدعون إلى معتقدات في اللغة بهذه الطريقة الذين يريدون أن يفسروا بها كلام الله، هل يمكن لأحد أن ينزل هذا المنهج في واقعه المعيشي؟ يمكن لأحد أن ينزل منهج تفكيكي في حياته التي يعيشها؟ الذي يقول بالتفكيك مثلا في علوم القرآن يقول بأن كلما فسرنا نصا وتغيرت أحوالنا يجب أن نفسره بمعنى جديد، ثم نزيل ذلك المعنى القديم، وبعد ذلك نبحث عن معنى جديد فنتفير الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهلم بلا نهاية، وهذا ما يسمى بلا نهاية المعنى. وهي نظرية معروفة قديمة شعرمات قبان من 200 سنة وقد ظهرها فيكو وليس قبل. هذه الآن لو أن أحدنا الآن أراد أن يطبقها في حياته، هل يمكن أن يقوم نظام الحياة على هذا النوع من المناهج أو من النوع من المدارس في اللغة؟ هذا التفكير الآن لو جاءته رسالة استدعاء من السلطة الآن وطلبوا منه أن يحضر غدا فإنه عليه جناية، كيف سيكون الحال؟ يقرأ التفكير؟ نعم؟ يقول لك والله معناه وظاهره لكن سوف يفككها فيه أو سيرسل الرياح لجدول الرياح. على ما يضحك هؤلاء الناس؟ لو أخبر أحد من الآن ممن يدعون أنهم يقولون من التشكيل أن البوليس ينتظره عند الباب، قلنا له البوليس ينتظرك عند الباب ولو خرجت لقبضوا عليك، سينزل الأمر ويطبق الظاهر وسيفهم منه ظاهر اللفظي وسيخرج من أحد هذه النوافذ هاربا ولن يعقل. ما يضحك لو أننا مثلا في البيت استعملنا تفكيكية وجاء الولد الصغير وقال لك ضربني هذا، ضربك معنى أنه أوصل إليك الضرب، لا لا هذا معنى تقليدي ياتي غيقول لك واش غادي تضرب ولا نضرب، واش غادي تاخذ الحق ولا ناخذه، حتى هذا النقطة تخليها حتى هي تفكيكية ويلقاك شي شفارة ما وخرج لك الموس قرا تفكيكية. إذا لقيك لسون في الطريق وقال إما أن تضع ما في جيبك وإما أن تفعل الآخرة، قل ابنتي ظاهر العبارة أنك ستقتلني ولكن الباطن أنك ستعينني، هذا ما يريد أن يكون في القرآن، هكذا يطلبون أن يكون عليه كتاب الله، ولكن لا أحد لأحد اليوم يستطيع أن يطبق ذلك في نظام حياته أبدا. ما تحقها لو دام في السوق واستعملت التفكيكية مع لكي يبيع ويشري جبة بألف درهم، لا أعطي ألف درهم ويعطيني جبة، لا هذا عبارة سطحية سأتعمق في المعنى لهذا الكلام باطل. كيف سيكون نظام الحياة؟ كيف سيعيش الناس؟ كيف ستكون الحياة؟ كستنجو من الهلاك؟ ولا غلق سوى السيارة جاءت من وراك أقرها بالتفكيكية وأقف في الطريق لنرى تفكيكك أين ستوصل. أنت كلها نظام الحياة قائم على ظواهر الألفاظ والمعاني، وكل الذين أرادوا أن يتخلصوا من هذا إنما وجدونا بشرا يتقبل كل الأكاذيب وكل المستحيلات وكل الحماقات، وكلما خاطبونا بشيء وضخموه قلنا ومفكرين مفكرين الله إلا تذكر أفكار، ولكن إذا نظرت إلى الحقيقة وجدت الأوهام. لذا يقول هذا الأستاذ إذا قال عزم القرآن بالطريقة، إذا أردت أن تقرأ بهذه المناهج قرأ بهذه حياتك أولا، فإن صرحت نظاما للحياة والمجتمع ما كان مشكلة قرأ بها سيدي قرأ بها القرآن حتى مشكلة، ولكن بشرط أن تطبقها في حياتك نظام الحياة ونظام المعاش وطريقة الحياة وتصرفات الناس وكذا إلى آخره. ثانيا النسبية الآن التي يدعونها الذين يدعون النسبية في الأحكام ويقول لا سيدي كل الذي يقول بالإنسان غدا سؤال سنة ثلاثة إليك، أن كل ما يقول بالإنسان حقيقة وأن كل حقيقة وأن كل ما يقول بالإنسان حقيقة وأنه لا يجد في الدنيا شيء حقيقة تعلو على حقيقة، هذا سنتحدث عنه في السؤال الذي سيأتي. كيفية دراسة العلوم، هل يتخصص في كل علم أو يدرس علوما مشتركة في وقت واحد على حسب قدرة الدارس، ولكن الأصل أن العلوم الشرعية يصعب جدا أن يتملك الإمام الإنسان التصرف فيها بدون أن يكون متمكنا في اللغة العربية، هذا شرط أساسي، لأن كما تعلمون أن الكلام العربي له جهات والكلمة إذا نطق بها ولم يكن الإنسان الذي ينظر فيها داليا بكل جهات الكلام طرف من المعنى ينفلت منه ويغير منه. أيمكن مثلا أن تستخرج كل المعاني من الكلام بدون أن تكون داليا بعلم البيان؟ أن الكلام له معنى في اللفظ وله معنى في الترتيب وله معنى في الترتيب، فليس تقديم المفعول فتأخيره، وليس تقديم المبتدأ فتأخيره، وليس استعمال حرف مؤكد كاستعمال الكلام بدونه، وليس استعمال النكرة استعمال المعرفة، وليس الجمع بدون الألف واللام في الجمع مع الألف واللام. كل هذه نكات تحتها نكات معرفية وأدبية تستخرج منها، وهذا منصوص عليه في علم البيان. وليس استعمال الموصول كاستعمال الاسم المعرف، وليس استعمال المعرف كاستعمال اسم الإشارة. فكل هذه تجدونها في كلام الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الكلام العربي، وكلها تحتها معارف يجب أن تستخرج. وإذا كان الاستخراج مفتورا ناقصا ناقصا فلا بد من الدراية باللغة العربية على أقصى ما يمكن، على درجات النطق باللغة وفهمها والتصرف فيها على أفضل. إلا أن هذا يجب أن يكون من كتب المتقدمين وليس من الكتب المعاصرة، أن كتب المعاصرة لم تكتب باللغة العربية، هي كتبت مترجمة باللغة العربية وليس التركيب عربيا. فلأن الأمازيغي إذا تكلم بالعربية هو يتكلم بالأمازيغية لكنها معربة، لأن الجذر الفكري ديالو في اللغة التي هي لغة الأم. إذا تعلم العربية وأراد أن يتكلم بالشلحة، إذا يتكلم بالعربية يتكلم بالشلحة معربة، وذلك إذا شلحتها تجدها مطابقة مع الكلام الأمازيغي، لا تجد فيها تركيبا عربيا إطلاقا، كل ما فيه تركيب أمازيغ، أن الأمازيغ تركيبها ولها طريقة التعبير بها. ذيك إذا ترجمتها بشكل تلقائي يشبه كما هي، لكنها عربت وألبست ألفاظا بالعربي. وإذا ينصح بقراءة كتب البلغاء العرب الذين يركبون الكلام تركيبا على خصوصية اللغة العربية، ولا بد من بذل الجهد في هذا الباب على أقصى درجات. هل يمكن أن يدرس علوم متعددة في زمن واحد؟ يمكن، ولكن بشرط أن يكون ذا قدرة على الاستيعاب. ومن له قدرة على الاستيعاب هو الذي، ويقصد هنا التلقين، أن حفظ المتن وتلقين واستراره ليس هو المراد وليس هو الغرض، ولكن الذي يسمى مستوعبا هو الذي درس النحو وأزهل اللحن ودرس البلاغة فتمكن من ناصيتها في الاستعمال، ودرس المنطق فصار يجادل به يبني ويهدم ويورد الإشكالات التي في الكلام على وفق ذلك العلم، ودرس علوم الحديث فشارك في مناقشة الأسانيد. هذا هو الذي يسمى بأنه استوعب، وليس الذي يصطر كما هي قراءتنا الآن، قراءة اصطرار، قراءة تكرار بلا فائدة ولا عائدة. قراءة اصطرار أنك تقرأ درسا فتؤدي الدرس على وجه ما قرأته، تحكي كلاما ككلام المدرس، حتى إنك أحيانا تسكت حيث يسكت وتتنخم حيث تنخم، وربما تقلده حتى في الواو كما نجد الآن في بعض الدروس، تجد واحد في الكلية هو اللي كيجبد الواو، وبعد مدة كله كيجبد لك الواو، زيد و عمرو و خالد و و و و مالك هو زيد كتجر هذيك الواو تيجرها لان الاخرين تيجروها تيجروها نفس الكلام نفس التقريب نفس الموت هذا الشيء كيخف الانسان اي معرفه فحرور في التصرف نفس التقليد تكون وسيله من وسائل امتلاك ازمه العلوم فاذا بلغ الانسان في ذلك يجب عليه ان يتخلص من التقليد وان يضع لنفسه طريقه يستقل بها واستقلال الانسان في المعارف دليل على استقلاله في العقل ولا معرفه بدون استقلال والعبوديه في المعرفه شر وهذا هو الذي يكون من اين اخذت هذا قاله كبار العلماء كبار العلماء ماذا كبار العلماء كيف نزنوا بالاطنان ولا كيف تزنوا ما كان كبار العلماء ولا محزنين سنة آخر من المخاطرة كان علماء سنة تسمعوا الدولة بسجد دخل العبارة عليا أعلى أعلى ولا أسفل خلاصة الكلام أن العلوم عندما تدرس وتستوعب ليس معنى الاستيعاب كما نفعل نحن مثلا في التعليم العاطفي صوب الطرف قول لها أيوة شو قدر الألفية ما فاعل فاعل الذي كان فاعل تأذن أولي مجاوز تقول وزيد اقرأ لي كتابا أسرده أول من سيأكل العصا هو ذاك الفاعل قول لي واش اسم فايدة هذا الشيء هذا الفاعل مسكين منيرا وجوه يا من جاته أنواع الفاعل كلها في البال والفاعل ظاهر ذا الضمة مسكين وكسرته دليل على أن المعارف عندنا نحن معارف تركيبية معارف محاكاة وليست معارف استعمال وليست معارف تزيل وليست معارف بناء وليست معارف مناقشة وليست معارف نقد والمطلوب أن يكون لديك العلم النقدي الذي تستطيع به أن تقوم ما يقول هذا وتزين كلام هذا وتستطيع مع ذلك أن تبني لنفسك طريقا تصوم العلوم هكذا لا بد منها إذن فالطريقة التي يظهر أن لكل إنسان طريقته والذي يصعب عليه أن يستوعب علوم متعددة في ظرف واحد يقسم ذلك بحسب الزمان فمعروف أن المتقدمين كانوا يختارون في الفنون المراحل الثلاثة حتى تجد الكتاب مؤلف يكتب كتابا صغيرا كتابا متوسطا وكتابا طويلا لمن يكتب هذا يكتب لطلبته طلب الذين يبدأون أولا في علم يدرس لهم الكتاب الأول من أجل استيعاب المصطلحات وتذوق ذلك العلم وفي المتوسط الناس الذين بعد ذلك وهكذا سينتهي الأمر إلى المطولات وما زال الناس يعترفون بأن الذي تمكن من العلم هو الذي يستعمله وليس الذي يحفظ مسائله وكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التفصيل والأمثلة لكن الوقت لا يسمح بذلك الرخصة في المذهب المالكي من المعلوم أن الرخصة أصل فيها أنه لا يقاس عليه لأنهم يقولون القاعدة المشهورة في العلوم الرخصة لا تتعدى محلها هذا هو الأصل وهذا هو المذهب الراجح عند المالكية لكن الرخصة التي لا يجري عليها القياس هي الرخصة التي لا تعرف لها العلة لا تعرف لها علتها لا يعرفون لماذا خصت بهذا الحكم وأما التي يعرفون وجهها الرخصة فيها كعفو العلة لماذا رخص الشرع في هذه الجزئية فإنهم ربما يلحقون بها النظائر على أن هذا التصرف بشكل ضعيف أن هذا التصرف ضعيف والأصل في الرخص أن لا يقاس عليها وهذا الرخص هل المالكية فروع فيها منع وفيها إجل نعم لأن المذهب المالكي لم يكن مذهبا واحدا، بل فيه مجموعة من الأئمة والمجتهدين، لذلك قد تجد فيه اختلافات في فرع واحد على أصول مختلفة. أن من المالكية من انتقل للمذاهب أخرى، وكل ملكته الفقه ومهارته الفقه في ذلك المذهب نقلها إلى المذهب المالكي، مثل مثلا محمد بن عبد الحكم إذا كان شافعي، وابن حبيب شافعي، ودخلوا للمذهب المالكي في كل أصول الشافعية. حتى اتهم ابن عبد البر أيضا بهذا. ولذلك تجد في مناهج النظر ومسالك البحث وطريقة التوجيه وطريقة التعديل وطريقة توجيه وطريقة التأصيل تجد بها مذاهب متعددة في المذاهب المالكية. وحتى بدلوا أن الدراسة الفقهية اتجهت في صبر أغوار هذه المسائل، أنها تبين المناهج، والمناهج في هذا العصر مهمة جدا. إن الناس صبروا أغوار هذه الاختلافات في التوجيه بين أرباب الفقه في المذهب المالكي على أساس اختلاف المذهبي، لكان ذلك سيظهر لنا أن المذهب المالكي في الحقيقة جملة من المذاهب وليس مذهبا واحدا. فيه ظاهري من غلب عليه الطبع الظاهري، وهم أهل الأندلس على أنهم ينكرون ذلك. ما يمكن تقول مثلا بأن أرباب الأندلس نجوا من الظاهرية، كل الذين جاءوا بعد ابن حزم كانوا يهجمون عليه، حتى الشعب تبعان ابن حزم رفض المفاهيم. ابن المالكي صناعة مالكية وصناعة فقط، مع أنها جملة من الموجهين وجملة من المعلمين على طرق مختلفة وبمناهج من المذاهب الأخرى. فإن وإن قلنا بأن الرخصة لا يقص عليها فإن أبيها الإثبات، وإنما يستعملون فيها الاستفهام. شين تقولوا؟ تقولوا هل كلمة هل تدل على أن الخلاف جاري في المذاهب؟ لأن ما كتقرأ المنهج المنتخب شنو كتلقى فيه؟ وهل وهل؟ كيسموا الطلبه يقول لهم كيسميه وهل وهل، لماذا؟ لكثره ما فيه من ادوات الاستفهام التي تنبئ على ان القاعده قد جرى فيها الاختلاف، وجريان الاختلاف لا بد ان يكون له اثر. ان دقه الفقه تحتاج الى مزيد من التريث. قد يكون هذا الفرع خالف فيه القاعده فيظن ظانون بانهم خالفوا القاعده، والصحيح ان ذلك الفرع تركت فيه القاعدة لخصوصية فيه، لأن القواعد تتعارض كما تتعارض النصوص، القواعد تتعارض تتزاحم، حتى الكبرى منها حتى القواعد الكبرى تتعلق بالمقاصد وغير ذلك معروف. لذلك فالرخصة إن ورد فيها الخلو ثم رده إلى ما تقدم ذكره، والضابط ما ذكرناه السلام. هل لإدراك المصطلح العلمي دور في أداء العلوم؟ ما في شك أن أهم أمر في دراسة العلوم هو فهم المصطلح، وأن أكبر خطأ يقع فيه الناس في العلوم الشرعية هو الجهل بالمصطلح، وأن فهم المصطلح وحده وتعريفه يعتبر هو مصباح بناء الأحكام. فإنه يقال من عرف حد الباب تحكم في الصحة والبطلان. معروف مثلا أنت كتعرف حد البيع وعرف مصطلح البيع، فالصور التي تعرض عليك تعرض على حد البيع، فما توافق منها الباب تحكم بصحته، وما خالف التعريف ترده. ومن كي يجيب الفقهاء الصحة والبطلان إلا من هذا المعنى؟ وهو الذي يسمى عندهم بالمعنى. من كي يجيبه؟ أتسول على الصلاة ما يرجع لا حديث ولا آية، هذا الصلاة باطلة. أتسول في بالله لا صلاة صحيحة مع ما فيها من الكراهة، إذا تمسك ما هي ولكن لم يؤثر في هذا الكلمات المعيار والميزان. وإذا المرجع في كل كبيرة وصغيرة، المصطلح مهم جدا وغريب أن هذا الأمر على خطورته لا ينبه عليه في الدرس في الجدول. تقولوش مثلا الطلبة راه شوف راه المصطلح هو الذي يحتكم إليه وهو الذي يعتبر بؤرة الفقه وهو مأخذ الأحكام، فلا يمكن أن تتحدثوا وأن تناقشوا ما لم تستوعبوا المصطلح. لذلك اللي تعرف المفهوم استوعبه راه يمكن أن يفهم أنك مخطئ، خاص تقول لك أنت، لأنه ينزل المفهوم على كلامك فالمفهوم ينبيد ما تقول، فيعلم بأن هذا الذي تقوله لا يصح. ولو فرضنا مثلا أن إنسان عرف الرهن وعرضت عليه صورا خارج أنا وسميتها رهن، أقول لك هي إلا أسماء وسميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وفرضنا مثلا أن الإنسان قرأ حقيقة القرض وعرضت عليه صورا باسم القرض، أقول لك وهذا الحقيقة لا يمكن أن يكون القرض الإسلام المعروف الذي عرف في كتب الفقه. تشتفين جبتين هذه الصور التي سميتها القرض ليس قرضا، وهال مجرا، وأن تجر الكلام في جميع الأبواب على هذا النسق فتلفي أن من عرف المثال يكون خطيرا. لذلك طلب الأذكياء إذا ناقشوا دائما تجد أنهم يتفقون على المفهوم، قد تكون المستثنيات فينبهوا على المستثنيات، يقول لي نعم المفهوم هو هذا ولكن ذكر بعض الاستثنيات واستثنيت من القاعدة العامة في هذا الباب، ثم يناقشه في الاستثناء، ثم يناقشه في وجود شروط الاستثناء، وهكذا يكون الفقه يغوص فيه على وجه المطلق. المصطلح هو لب المعنى وإليه المشروع في قلوب الناس، من لم يعرف المصطلح لا يقدر أن يناقش. دكذب العام حتى هو كيجهلك في المصطلح، تقول لي هو هذا الشيء راه فيها ربا، وين كاين ربا الفقه؟ هذا المساعدة، هو مفهوم المساعدة عنده هي التي تنطبق على تلك الجزئية، تقول لي ربا هذا الشيء ديال الدار بحال هذا الشيء ديال تقول لي مثلا لا راه ربا، يقول لي لا لا ليس ربا، وإذا هو يساعد بعض الخير كلام الناس كذا، ولا دير في جرم وجرم أفعال بالحال وليس بالمآل، لا لا لا لا، هو مفهوم المساعدة عنده مفهوم ديال الدرجة ديال الهورة، ماشي مفهوم الفقه المبني على الضوابط والقواعد وكذا. وتجبد اللغة تقف العامة ديال شي بلاصة وأراد أن ينزلها في علوم الشرعية، لذلك يقع الغضب الشديد المفتي. وأنا أريها السعوة وترين القمر كما قال المثل العربي. خلاصة كلامي أن لب العلم هو المفهوم، وأن المصطلح هو مفتاح العلم، ولا علم بدون مصطلح. الاشتغال به ضروري جدا. ندب الذي يتحكم في الفقه هو الذي يتحكم في الفقه ويمسح به قصيده من المسح. راه ماشي الوقت، راه مسح فقهي، راه أرجلكم يا كعبين، راه ماشي مسألة لغوية أو مسألة فقهية. راه لكي مثلا لكي مثلا الماء الذي يغسل به راه مصطلح، يكون عنده مصطلح فقهي ماشي مصطلح لغوي. ولهذا فكل نسبة ترجع عليك في الشرعي غوص في أعماقها، عندئذ ستكون من الذين يناقشون كل ما يتحدث به. هل يرى التخصيص مفيدا في بحث العلم؟ تخصص على كل حال، على مدار الزمان التخصص كان سمة أهل العلم، لكن ومع ذلك التخصص موجود، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا تخصص في شيء أنه انتهى، كل العلوم يجب أن يكون عازفا عنها. تخصصت في الفقه في ماذا؟ في فصل من الفصول، درت عليه الماستر، درت عليه دكتوراه، قول لي واش شوية قدام ولا تفيدا دينا والفقه يمكن تخص فيه كله. على ما بين أن تسلك مسلك التخصص في بقراءته بالطريقة التي تستوعبها، تقرأ بقراءة صناعية وبطريقة الملكة العلمية، ماذا تقرأه أنت بهذه الطريقة ديال الزئاء؟ لما دخلت بطريقة الصناعة وليس بطريقة المواد. هذه الطريقة من ناحية يقدر مثلا أن تجد واحد تابع هذا التخصص الذي يدعيه راه فيه نواخواتها. علاش؟ لأن هذا الموضوع وحده يحتاج إلى المواضع الأخرى التي في تلك الأبواب التي تركها. إذا متخصص مثلا في البيوع، البيوع ديال البيوع لن تفهم حتى تفهم الإجارة، ولن تفهم الإجارة حتى تفهم المساقات، وما تفهم المساقات تفهم المعاصر المزارع، وهكذا. وهذا مجرا في العلوم وبعضها يبين بعضا ويكمل بعضا. الغزالي يعتمد الأصول وانتهى التصوف. على كل حال الغزالي معمول فقط على التصوف، لأنه هؤلاء يرون أمورا خطيرة في العقل في المعتقد، ولا يمكن أن نناقشهم دون أن نستوعب ما يرون. يقولون بأن فضل الله عظيم، وأن الله تعالى ما منع عباده يوما أن يكرمهم، وأن كل ما خص الله به النبي خص الله به هذه الأمة، وهذا شيء يده الصفي في الموافقة. قال بأن كل ما أعطاه الله للنبي أعطاه الله لهذه الأمور، وذكر من ذلك 30 خصلة في الجزء الثاني من الأمور. ويعتقدون بأن فضل الله عظيم، وأنه سينزل الله تعالى على خلقه بحسب تصفيتهم وطهارتهم وتزكيتهم. وهذا في الحقيقة إذا أردت أن تناقشه فيه يجب أن تناقشه على حسب ما يراه هو كذا. وذلك في التصوف من ناحية أنه علم وجداني لا أظن أنه يستغني عنه المسلم. التصوف بمعنى الوجدان، بمعنى الخشوع، وبمعنى التواضع، وبمعنى التعلق بالله، وبمعنى الإثبات، وبمعنى أن يكون الإنسان متصل بالرب، لا أظن أنه يستغني عنه المسلم. وإذا ما أسرق بالدلاسي بتصوف من أسرق بالدلاسي بتصوف من أسرق بالدلاسي بتصوف من أسرق بالدلاسي بتصوف من أسرق وكتعبدهم كثر من هادو، وبعد تتبعوهم غير ذاك الشيء ديال الرياح. وتكون تنفهم في التشريع الإسلامي قال هو خطير، بيدعوهم في التشريع أكثر من بيدع هؤلاء في الرياح. الرياح اللهم الرياح ولا التشريع، ها؟ ولا في الأمر في الصباح، ولا في الأمر في العشية، ولا في الأمر الناعشية، ولا في الأمر الناعشية، ولا في الأمر عندك تمسهم، ما تشمهم، تخرب يا خشب. هذا كله مخابرات تسمح الأفكار تزرعها في الناس وتحميلها عروش من أراد أن تحميلها. شو كل في الدنيا ما كان السياسة، ما تكون أهم السياسة، ما كان عروش شو ما اضطر هذا السياسة، اضطر نهر السياسة ما ينوم ما يهدر ما قول هذا الزراج مسكسو ساعد. خلاصة الكلام أن الغزالي إن كان أخذ بهذا في قرارة قلبه واعتبره من غذائه الروحي فذلك شأن ربما يكون له وجه. أما كونه من أعمدة الفكر فهذا لا تنافي بين العمل العقلي والعمل القلبي، وما يقول أن بينهما تنافي. العمل الذهني يستقل بالنظر في البراهين والحجج، والقلب يتلقى ما يتلقاه من ربه سبحانه وتعالى من الخوف والوجل، وهذا يسدد هذا. بل قد قال طه عبد الرحمن بأن هذا الإنسان هو الذي يملك العقل المسدد، ويقول بأن هذا عقل مسدد. إذا كان هذا الأمر ممكن فهذا محل نظر نرجع إلى ما كنا. المجتمع يعيش أزمة هوية، مدى علينا في الدفاع عن الحق، وهي مشكلة هذه ما كان موجودة على التالي. مسألة التي وجه المسلمون اليوم وجاهها ومجاهها من كان قبلهم، ومشكلة هذه التي ظهرت بعد الشاب بأنها شيء غريب كان هذا عرض التاريخ. ولن تقرأ كتابا في التراجم المتقدمين إلا وتجده يشكو من هذه الحالة، من الانفساق والتفسخ وقلة العناية بصفة المؤمن والتطهير والتزكية إلى آخره. ماذا على أرباب العقل أن يعملوا؟ أن يجدوا في هذا الباب، أن يجدوا في هذا الباب، ولن يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما على الرسول البلاغ، إخلاص إخلاص، لكن نزيل الله في صدق الطلب كامرئ في أصحابه من العجب. الإنسان المخلص يدي رسالته بإخلاص ويرى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يرى الله أثر أعماله على خلقه، لأن هذا شرط من شروط البلاغ. أما مسألة نحن نعلم أن المسائل اشتدت كثيرا، أن كثير من الأمور الآن ظهرات ومست المقدسات وضربت، ولكن هل كان هذا جديدا؟ هل هذا أمر جديد؟ هذا من عبر التاريخ. في السبعينات لن تجد شابا واحدا في المسجد. بعض الناس الآن كيبذلوا العزائم ديال الناس وسيدي ما تدعيش، راه صافي القضية مشات، كاين كوفاهيم، كاين كوخوبي، كوخوبي صافي خلق كل شيء، داك الشيء ما كاين والو. هذا من ضمن الإحباط الذي لا معنى له. السبعينات لن تجد شابا واحدا في المسجد. نحن نذهب إلى المسجد دراري صغار نلعب وراء الإمام الكبار، ومعنا شيخان أو ثلاثة من شيوخ الإقبال. إذا دخل الشاب إلى المسجد فهذا أمر مستغرب، 22 سنة تجده في المسجد، هذه رابع المستحيل، وليس في المغرب وحده بل في العالم كله. ولا يوجد من يصوم في الجامعات في السبعينات، وسي طاجين وسي جميلة في المدينة المنورة. حكالي سي مصطفى المخدوم، قال هو والده رجل كبير في السن ومن بخار، باش نديروا الرواية باش الإسناد، بأنهم كانوا إذا كان لأحد لحية كان يخفيها في المدينة المنورة خوفا من أضحك فيه الناس. لا يوجد من له لحية في المدينة المنورة، ويحضر درس ابن باز على شهرته كذا وداخله كم 13 طالبا في المدينة المنورة، ويصلي في المدينة المنورة التراويح صفان فقط. ونشوف الآن الإسلام في مصر. أنا كنت في قبائل ورأيت الشباب، ما رأيت أحدا فيهم يصلي. ارجع إليها الآن، انظر الآن المساجد، ارجع إليها الآن وشوف أولاد هؤلاء الذين لا يصلون الآن، ارجع إليها الآن شوف، وتجد القرآن وتجد الدين كله كلام. الإسلام يتمدد والخير والحمد لله مستمر، وهذه الأشياء لا بد منها. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد هذا النوع من البشر، يوجد هذا النوع من البشر، والنجم حي ويبلغ. لذلك في المسألة مسألة مجهود الفريقين، ماشي أن الدين ضعيف، الذي كان هو أن أهله هزموا من الداخل، هزموا من الداخل. تقول بها مثلا مفكر فلان وكذا فلان، يقول لك وما أنا ما نقدرش على ذلك الشيء، وينسحب. والصحيح أن ما على الرسول إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلي الحساب. الله تعالى ما كلفنا إلا بالعمل بالجهد وبالطاقة، أن يهدي الله تعالى عملنا كما في الإحسان. العلوم التي ترى أنها تنفع في الدعوة، هي علوم كثيرة، كل العلوم تنفع في الدعوة، كل العلوم تنفع. لا يوجد علم إذا تعلمه الإنسان لا ينفعه فيه. علوم الاجتماع وعلوم النفس وعلوم الاقتصاد، كل العلوم تنفع في الدعوة، فأنها تبين لك مواقع القول وما ينبغي أن يقال ومواضع القول وسر الذي بنيت عليه قولك. من كيس مثلا أن يأتي إنسان ويتحدث مع قوم لا يعرف طبيعتهم النفسية ولا طبيعتهم الاجتماعية ويريد أن يرسخ في المنكين؟ لابد أن تعرف المداخل إلى مخاطبته، كيف يمكن أن تلج إلى قلوبهم. أن الملحدين لهم طريقة في خطابهم، وقت في خطابهم هو أن يفتح لهم باب طرح شبهاتهم وما يرونه، ثم يناقشون. يمكن أن تقول بأن هذا الإنسان ملحد، أغلب هذا الشيء الذي يلحظ في البلاد الخطأ، أسقط على الواقع، أعطى عليهم الدنيا خلاصة فيه. إذا الله تعالى ما أعطى ناس على ما يعطينا المال على شكنا ما نستحقون أسيدي ما كان لعدل أفلى المجرم وطهلا فيه وبنى غير بريويش، نعم الرسول فيه مع مروق هذا هذه كلام يدل على ضعف الإدراك قلة وقلة الفهم وما أشبه هذا حتى قلب الإنسان يصرخ وكذا وبعد مدة عندما يأخذ منصبا وكذا وكذا حتى وتفكر في أمره حتى وتفكر إن شاء الله التوازنات الأمور وويل للإنسان إذا اختل توازنه حتى في التدين ركض به مصيبة كانت بديك هي غالي في التدين وكعرف أنه يستنزف استنزف خطير في التدين راه عندما تنهى في البيت وعندما تنهى الاستنزاف تصرف أنك تنفق من شيء لا ينتهي حتى في الاستنزاف ويوما ما سوف تجد نفسك بدون طاقة لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يرشي من الغنب وعشي من تشدد هكذا بالطريقة هذه استنزاف تجد الإنسان متدين يكون متدين ويكون بلوخ الأخر توازي خرج لبس سبب استنزاف تعرفش كيف توازن تقوم الله في التبعيب على عشي جهادي حرام اللاسي أو دي ذكر فيها خيلة في دالة مكان فيها حرام حرام وفي الأخر تجد الحرام الخالص تجد الإنسان قامر في جهادي قاسي بيتي هذا السنفين جهادي هذا الشيخ وانت ما تجد الشيء شو يعني ومن نور قال لك الناس إن الاستنزاف للطاقة الروحية يؤدي إلى غليان المادة راه خطير هذاك الشيء ما تنساش لأن اللي كيعرف كيفاش يتوازن في الدين راه هذا هو الفقه الحقيقي إنك تستنزف الطاقة الروحية وتستنزف الطاقة الروحية وتسحب أنك أنت راه كينزل عليك واحد نهار غادي تلقى راسك بعد هذا قليل الطاقة ولهذا ينصح في الدين بالذهاب للتوازن. ماذا تلقى الناس المتعبدين عندهم الطاقة الهائلة؟ لأنهم يعرفون كيف يتوازنون وكيف يزيدون من مادتهم الروحية. لذلك كل الأمور نافعة في الدواء والعلوم كلما زاد فيها الإنسان كان أقوى في التواصل له. ما هي الآليات التي رجع إلى الآن؟ أظن أن القوة العقلية الآن مطلوبة جدا لا بد من البحث عن العلوم التي تقوي الملكة العقلية وهو معنى الملكة العقلية هي القدرة على الملاحظة قدرة على الملاحظة لما يجب أن يكون أدلة تنفتح بها المداخل إلى كسر قول الخصم وهذا يعين عليه جملة من المعارف منها دراسة علم الجدل المجدل كيف أن الإنسان المجادل يعين عليه دراسة الفلسفة أن دراسة الفلسفة هذه تعين على طرح جملة من المعارف العلمية التي تعين على هذا بس ما شي حرام حرام موالون في الأحرام مجموعة من الناس لديهم لمحات ظهرتهم في الوجود فكتبوها وانت تبحث عن لمحاتك التي تقدر لك من هذا الكون لم يجد شيء خطر الفكر لا يمكن للعقل أن يكون عدوا للدين ولا يمكن للطاقة العقلية أن تكون من عدوا للدين ومن قال لك بأن طاقة الدين العقلية جمعت مع التقوى وجمعت مع الصلاة وجمعت مع ذكر الله أنها لا تجتمع وتستحيل كلها إلى طاقة علمية وعقلية جمعت هاتين الطاقتين يمكن للإنسان أن يكون مثل الغزالي أو مثل فلان وعلان وفلان الأمور لك فكتجيش من فرق الأمور لا تأتي من فرق وكل معلول له علة تساوي كما يقول أرباب المعقولة كل شيء حاجة ما كتجيش من فرق ما يمكنش هذا يكون هكذا إلا لأمر المعقول ولا يمكن لهذا أن يكون هكذا إلا لأمر ما ولا بد أن أمر ما موجود ونحن لا نعرفه فلنبحث عنه فلن إذا وجدت طاقة دينية هائلة مع التقوى معنى أن هذا التقوى استحالت إلى قوة تساعد الدين على أنا وهذا ما يدعيه أرباب النظر الذين يخلطون بين العقل والتصور وكذا يدعون لأنه لا يمكن للعقل أن يصل إلى ذروته إلا بوجود إخبات في النفس تعينه على الترقي من أجل أن يأتي بالحكم الصحيح. الحجرات كان حواجز، كان حواجز موضوعية موجودة بين الملحد وبين أن يفهم المسلم. ما كنتش يفهم، وما كنتش يفهم توجد حواجز، أنه توجد جملة من الوجدانيات لا يمكن معرفتها إلا بالعمل. يقول لي راه لا راه الملحد تيفهم، كيفاش يفهم؟ ما عندنا فايش في غايبين، ما يمكنش يصدق بوجود انسان يحب الله، ما يمكنش يصدقه. وانت تحب الله وتشعر بانك تحب الله وانك تحب دين الله وانك تحب ذكر اسمه، لا يمكن له ان يصدق ذلك، لان هذا الطرف من المعلومات محجور عنها، لا يمكن ان يفهم ولا يمكن ان يصدق أن هناك إنسان يؤمن بلا ما يمكنش يصدقه بمعنى التصديق الحقيقي. ولذلك تبقى مسألة المدارك عند الملحدين مدارك محظورة بسبب هذا الضعف الذي عنده في تصور هذا الموضوع. هذا معروف. ما تسناش الإنصاف. ما تسناش الإنصاف يقول لك وأنت من الأقرب بهذا الشيء أنت اللي كبار. ما يمكنش. هو سيقول هذا غير ممكن. أنه لا يمكن أن يتصور هذا الحق. شيء تصوره ما نعرفه أو علمه أو قدرك هذا. إذن فالذي أراه أنه يعين كثيرا على نصرة المذهب الإيماني والمذهب الحالي هو قوة العقل، ولا بد من البحث عن العلوم المعقودات على أقصى درجة، على أقصى درجة، ولا بد من هذه العلوم التي يستعملها الملحدون أن يستوعبها الموحدون الربانيون الذين يخدمون هذا الدين. وإلا ما يمكنش أن تقع الأمور على الوجه المجهول. التأويل هجمة على الحجاب، قراءة الحجاب. أولا يجب أن نعلم أن الخطاب الآن راه في واحد الحالة خطيرة جدا. أن أغلب المسؤولين عن المسلمين أن يريدون أن ينجوا بجلدهم من غضب الله، ولا بد أن يبينون للناس بأنهم ضد هذه الأشياء التي تسمى بمظاهر التطرف ومظاهر التدار ومظاهر. ولذلك لا بد للإعلام أن يظهر فيه من العلماء من أرسلوا لهذا الغرض، وهو أن يجردوا وأن يبرئوا ساحة هؤلاء من هذه المضايق الحجاب والحياء وما شابه. ثم معروف أن هذه النزلات يتكلمون عن الحجاب ويتكلمون عن كذا وكذا، أن ارتباطهم هي ارتباطات مع أناس مغربيين معروف، هذا ديال ميزو سواء سميتو ميزو ولا سميتو كان شنو اسمو واحد ميزو. كلما ضاق بك الوقت وأردت أن تتفكاه فاسمع عليه الميزو. الميزو صالح يكون فكاهي. الميزو كان واحد آخر معاه يسد واحد العينة يقول ما يعلم جنود ربك إلا هو سعد هلالي. مجموعة من هذوك الناس راه محطوطين ولكن مرسلين لحاجة في نفس يعقوب، وباركة من السياسة دخلنا شي شبوكة. العلوم التي ترون فيها يدخله التأويل. الحجاب هذا شيء ثابت في دين الله، وعلى كل حال أنا أستغرب بعض الأمور العجيبة التي لا أفهمها. قرأت لبعض العلمانيين وأظن أنه العجب في أخبار الذي انتحر في الأيام الأخيرة العفيف الأخضر، هذا كان مرسيا ثم استحال أمريكيا لجسد القضية ما فيها غير ذلك، ولا تعقل لأنه عرف السماكين فايدة واختار مسكينة شي بركة قد جزا حاجة المدن في أعمال. كان مرسيا وكان اشتراكيا ثم انتقل أمريكيا صافيا خالصا ينصر السياسة الأمريكية. يقول بأنني ربما هو في هاشم صالح حال هكذا هذه المجموعة العلمانيين قال أصبت بالرعب لأنني رأيت ماذا؟ الحجاب أمام برج إيفل. شيم رادة الحجاب؟ الرعب. ما الذي يرعب المسكين؟ ما الذي أقلق؟ ما الذي أفزع من امرأة وضعت قماشا على رأسها؟ ما الذي أفزع من القضية ليست قضية قماش، القضية تحقق مع الدين ومظاهر الدين، والدين أن يصل إلى مركز الحضارة الغربية وأن يغزوه بالنسبة لهم هزيمة كبرى. وإذا كان الذي لا يهزمه الذي هزمه ليس هو ظهور الحجاب، وإنما موت ثقافته، وأن مرجعيته أصبحت لا تساوي شيئا. والكلام في هذا الباب يقتضي منا أن نستعمل أمرنا. سؤال: هل يوجد إيمان من عقل؟ إيش إيمان في خدمة الرسول؟ وش تنشي عقل مجرد؟ أنا أحدثك عن أصحاب العقل، مثل المعتزلة ولا الماتوريدية ولا الذين إذا قالوا قولة بنوها على أصولهم وصمدوا عليها وطردوها وماتوا عليها. دوما يتلقون يخدموا عقلهم، لهم عقل يبني، وإذا بنى يتبع، وإذا وما أنتجه يقبل. هذا هو الذي أبدا لن تجد إنصافا ولا عدلا ولا اعتبارا. أبدا المثقف العربي لو اشتغل غير واحد الأمر بعيدا عن الحجاب وبعيدا عن هذا، غير نكون احنا بحالنا بحال البشر، أو غير نتحسبوا احنا بأننا من البشر. ولي يحسب هذا الإنسان العربي لا في قتله ولا في تدميره ولا إذا تكلم ولا إذا سكت، كيف يشوفوا؟ لأنه جماعة العقلاء وقالوا إحنا دابا في أصبحنا من سقط المتاع، لا أحد ينظر لنا باعتبار. ثم نشوفوا هذا وش غيرنا نقول إحنا بعد حل حل غيتنا ولا بحال شيء حاجة بعدا. الناس دامة العربي بعد يقول ماذا إنسان العرب الآن لا قيمة له، وأنت تجري وراء الناس وتبصبص أنا أتبعكم في فكركم. ماشي لا أحد يرضى بك لأنك ضعيف والدنيا لا تقبل إلا كل وقت. بدل متقبل العربي وغير يجتهدوا باش احنا نكون أناس انظروا إلينا كغيرنا بعيدا. أخلي الحجاب حجاب المرأة تلبسه من أجل أن تتعرف وارد أن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بيدك وترى أنها من دينها، ترى بأن هذه يقربها من ربها، وهي تدل هذه القماش على العفة ويدل على أنها إنسان يقول لك بأن تضمر جملة من الأمور العقادية التي تؤمن بها، وهذه من تجلياتك. وليس الحجاب فقط أنه قماش، بل هو رمزية، هو لم مهروس في علم الأخلاق التي قالوا بأنها سبقة الإنسان. لما الحجاب كان طويل، كيف لنا كداعية في شركة الخير، كيف لنا صفة الشيخ أنا نسأل أن نعمل على وفق ما يستطيع والله المحب. أنه لا يوجد تفسير بالرمز، بس أنا اللي قلت لك هؤلاء يقولون بأنه لا يوجد تفسير بريء ولا يوجد تفسير موضوع. أمشي تتجلى الآن الذين كتبوا كلهم الآن بما يسمى بقراءة جديدة للقرآن من أصولهم هذا الأصل. لن تفتح كتابا إلا وتجد في هذه العبارة إما مقرأ مرة ومرة ثمان، فيرى كلها الخابرة هناك ويعتمد عليها. وهنا سابقا لأن هذا الكلام كلام مردود عليه. لماذا؟ لأمرين: أولا لأن معشر المسلمين لسنا ملزمين بالموضوعية أصلا، لماذا ما ملزمش بالموضوعية؟ يفهمنا للدين لسنا ملزمين بالموضوعية، طبعا ما كنلزمنا بالموضوعية، كنلزمنا بالاجتهاد الذي انتهى إليه نظرنا. فإذا تحققنا بأنه حق أو ظننا بأنه الحق فذاك هو العلم الموضوعي. هذو ما عارفينش الإسلام كيف ينظر في التفسير ولا كيف ينظر في الأحكام. كيف نمسكن بأن أنت خصك تعرف حكم الله؟ أنا ما كلفني الله تعالى أن أعلم الحكم ديالي. أنا كلفني الله تعالى أن أعلم حكم الله على حسب علمي وما أداه إليه اجتهادي. أنا ماذا غادي نصلي في الخلاء وأبحث عن القبلة؟ أنا ما كلفني الله تعالى إلا بأن أصلي حيث يغلب علمي بأن هذه هي القبلة فقط. شيء باش كلفني الله تعالى ولم يكلفني أن أصلي قبلتي جزما وقطعا، ما كلفنيش. ولذلك إذا صليت إذا جهت ما غلب على ظن أنها القبلة واستبان بعد الصلاة بأنها ليست قبلة وأنا قد خالفتها لن أعيد صلاتي لأن ذلك المعتقد ينفع ذلك الفعل إلى درجة الحقيقة الشرعية. متعبون عندما أفهم كلام الله أفهمه على قدر طاقة العلمية وما أعطاني الله وتوفيق مجهود الاجتهاد استوعب ما وجب عليه استيعابه وانتهى بي الأمر إلى فهم أمر ديني صار هذا الأمر الديني الذي غلب على دين الحق هو حكم الله بحقه. أن يكون هذا الحكم حقا أو ليس حقا هذا ليس متعلق العلمي وليس متعلق مدى الاجتهاد على الإطلاق. كما يقول لك أنا إذا اجتهد سآتيك بحكم الله الحقيقي، يقول لك سأصل بالاجتهاد إلى الدرجة التي أبرع بها ذمتي وأصل بها إلى ما يسمى عندنا بالفقه الذي أبرع به ذمتي أمام الله. سنتهي أفوته ما عندكمش تفسير نسبي، أي يقول تفسير نسبي لكن لا يصير نسبيا إذا غلب على الظن أنه الحق، بل يصير حقيقة شرعية، حقيقة موضوعية، حقيقة علمية. ولذلك أنا وأنت إذا ذهبنا إلى الفلات وأردنا أن نصلي واختلفنا، كل واحد منا يصلي إلى جهته، وإذا صلينا وانفصلنا بالاجتهاد فصلاتنا كلها صحيحة، وهذا معنى أن ما غلب على الظن في الاجتهاد يصير حقيقة موضوعية، ولا يمكن أن نقول بأن هذا يسمى نسبيا ولا توجد حقيقة بالغة وما أشبه ذلك من هذا البغض الذي يسلمه. التجديد ما معناه؟ جديد هو إعادة الجدة إلى الشيء، مش القطع المعرفية كما يدعو إلى ذلك الآن. هذا الشيء مثقفين وهذا الشيء لا يجيبون من جنسه، ما يجيبوش حاجة من جنسه. إذا القطع المعرفية يعني أن تنشئ معرفة جديدة تناقض المعرفة القديمة، وهذه في الحقيقة ظهور في الماركسية، الظهور الماركسية التي خالطت عقول كثير وتخمرت. المشكل في الفكر أنه يتخمر وينسجم مع ثقافة الأصليات فينتج المذهب، ينتج مذهب إسقاطي على ذلك المعرفة. ما شنو كيوقع؟ كتقرب الإسلام كتقرب الماركسية كتقرب الجدلية كتقرب جملة من المعارف متعددة كتدخل ذلك الشيء في المخ وهذا مرة تتخمر ذلك الشيء واحد لمدة يجدك واحد لمدة مركب هكي واحد لمدة جديد وده اسمه الإبداع، اسمه الإبداع. ولكن إذا فكي هذا المعلومة تجد فيها أطرافا من الماركسية، أطرافا من النيتشاوية، طرفا من الفرويدية، طرفا من الدرويدية، طرفا من الدرويدية، طرفا من الفوكوية، تتلقى ذاك الشيء كتوب من دم 70 رفعة تجد. ومن اللي غادي تمشي عند الفقيه كتلوه بالشرعية تقول لك مزيان هذا الشيء ولكن هذا الشيء غير مؤثر. ما تجيب مزيان هذا الشيء ديال الأخلاطين، هذا الشيء زوين وجميل، الفيت وفيه العمق، ما فيهش تفصيل. فمن دار أنا بهذا الشيء؟ أنا خصني الرب، خصني الإسناد. سند لي هذا الشيء للشرع والجمالية استيمولوجي خلق عليه هذا الشيء. هذا الشيء كله كاين أنتروبولوجيات ودراسات العلاقات بين الأممية المشتركات المتقدمة، واش غتدخل عليه بدل الجيم ولا علاش ما نسميك أنت حدث جي حدث جي جهد جي جي مجموعة من الجينات وحتى يقول لك سميتو راه حتى انا عندنا جي جي وجي وجي سرعة من جي. وما باش يخلعك هو يعود يقول لك مثلا دراسة المريض يقول لك انتروجيا يقول غير المعتقدات ما فيها معنى. لا سيدي السيكولوجي لا سيدي السوسيولوجي الاجتماعي قولها وكا اجتماعي مشي عقادي باش نتفاهم انا وياك مالك. لا لا خصني ندوخ يقولها ما كيدوخ ما كيدوخش المؤمن ما كيدوخش قبل عندما يكون مسلما اول ما يغلب على ضميره ان اربع شعره قدرته محدود ويعرف قطعا وجزما بان هي مخلوقه على الغرفه تحكمه اراده الله. الجديد الذي ينشد هو الاحياء الاحياء ان نحيي هذه العلوم حتى تصير ملكات العقول. هذا هو الجديد ان نحيي هذه العلوم حتى تصير ملكات ملكات معرفيه تخاطب الطالب فتجد فيه قوة في الجدال في الإيرار في الإصدار في المناقشة في رد الأدلة المخالفة وينتقد ويهدم ويبني. هذا معنى أننا أحيينا علما لكن نحن علم الأصول. أنك تجد طالبا مثلا يمد الاعتراضات على المتقدمين يقول لا الكلام الذي ذكرته ضعيف لا سيدي الكلام الذي لا فيه نقود من عدة جهات. هذه الملكة العلمية هذا ما هو الإحياء تجيب لي مجموعة من الكلمات المترجمة وتترجمها عاود ثاني كي ترجمها بالفرنسية وعاود ترجمها بالفرنسية الحيوان يزيد لها أنيماز زعما راه أنيماز ماشي هي الحيوان راه حيوان أنيماز ماشي هي الحيوان. قلت لها الحيوانات أنيماز عمرك كتبدل الحيوان راه خدمتها ما شجاء أنيماز زعما تعرف بأنك تعرف الإنجليزية أربع أيام واحد في الإنسان داك الشيء اللي كتعرف داك الشيء في اللوحة وشي في ملابس ودين ما غير كتبان أنت بالجلابة وشي حاجة كيقول هذا من زمان ديال الديناصورات الحرمية ديال الجاوز الحرمية ديالو داك الشيء كتعرف أنت الحرمية ديالو ما كتعرفو هو داك الشيء وعرفتي تخرج القات ديالك قلت لي هذا هذا غير فقير عاشك الشوف عاشك الشوف ايوا انا كنخرج هذه انت حيوان وقلت انا ما تمشي هذا الشيء راه انا غير اللي كاينين هنا شفنا ما كاينش شي انجليزي لا نيمار صافي راه الا قلت انا نيمار راه صافي صحيحه حيوان ضعيفه مرض هذا مرض هذا مرض هذا مرض مرض دينا ما عندهاش ما عندهاش علم. هو الدليل على ذلك هذا النوع من التصرفات. الانسان دابا باش يصدق الكلام ديالو تيهضر بالفرنسيه يهضر بالعربيه بالانجليزي يهضر بالعربيه ويدير شويه بالفرنسيه باش يكون صادق عرفتي يقول لك مثلا قال لي وليتي فرنسي والله الا صافي اللي قالها بالفرنسي انا تشك فيها صافي واحد ينوح. خلاصة الكلام أن التجديد إذا كان التجديد لابد أن يكون بشروطه ولابد العلم من أصحابه ولابد كل كلمة من أهله. أنا ما يمكنش ليا نقول لك غادي في علم العروض وأنا لا أعرف مستفعيا من فاعل ولد مهدد نحو علم الأدب وأنا ما عمرني عرفت أشنو هي البحر الطويل ولا البحر المدين خجل عليه حتى سيدي والساكن ما كيقول ما كيعرف والو في داك الشيء. قلت لا غدا نحو علم الأدب ولا سيدي علم الأدب من أراد أن يحيي شيئا فليتصور من أراد أن يهدم علما فليدركه ومن أراد أن يهدم علما فلا بد من الاستحواذ عليه ولا يمكنك أن تهدم علما إلا بما يكون فيه فلا تكن من العالمين. العلم باش كيتهن باش تبنى هذا اللي بناه كيما قلت واحد وحي رباني وباش تبدا تهدم هذا في العلم تكتب ليه الأصول ديالو أصوله هي الأولى عاد كتجي الفروع ديالو. أنا المؤمن يؤمن بأنك أنا وحي من الله أش غادير لي ولا جي نجددو يقول لك أش غاتجدد في واحد ما فيش جاشين بجديد ولا ماشي رسول انت صلى الله السلامة والعافية والكلام الطويل. وهذا هو الذي ينتهي اليه الكلام هنا والذي يجب ان ننهجه هو ننهجه صلى الله عليه وسلم. شيخ الكريم من الطلبه اللي يقول تاذن بان نفتح ممكن نعطيو مازال مجموعة من الطلبين اللي يستفسروا في الأمور واش ممكن فليكم اختصار لا بقى ما استعشى جوا من جهة الصبح. بسم الله أخت إلى صباح صباح محمد صلاح وفاء محمد صحيح لن تفتح لا أخش إلها إلها خمسة قبل يزيد خمسة خمسة قبل يزيد يزيد أخوات في الدول ويبقى المدخلات كم يعصب المدخلات خمسة قبل أخوات خمسة قبل أخوات وغسل قبل أخوات خمسة قبل أخوات بزال سكيت نقطع إذا لم تنقع الله بسمه حولوا كنوا في الصين سبحانه سؤالي الأول سلمة البحث التي تحتاج لدراسة وبحث ومدارسة أو ما هي عناوين بحوث بحث الماستر والدكتوراه التي يمكن أن نسميها في عصرنا بحث الدكتور لأننا نرى في الواقع جزء الطلبة أو من يسنون بحث الدكتوراه ترى عند مناقشة البحث تسمع مشارك جدا وتواجد أو تنزيل هذه البحث على أرض الواقع لا يوجد مدته ما هي العناوين بحث تنصح بها طالبين سؤالي الثاني حول البنوك التشاركية أكثر من السؤال يعني كيف وكذلك سؤالي كيف نتعامل كيف يتعامل الداعية مع هذا النوع من البنوك التي نزلت على أرض الواقع سؤالي الثالث حديث حينما أقرأه دائما يؤثر في كثيرا ومن مفاده أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فسوف على الكتاب إلى آخر الحديث فيعمل بعمل الله حتى لا يدخلها يعني أستاذ لماذا على الداعية حتى لا يسقط في هذا الأمر كيف يحسن نفسه شكرا وفاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكر الله لك شيخنا مجيئك هذا وجعل هذا ميزان حسناتي. أستاذي الفاضل لو تفضلت وشرحت لنا عن حياتك العلمية من أي مواد بدأت ثم إلى ماذا حتى نستفيد، ولو تفضلت وحكيت لنا عن بعض التجارب التي مررت بها حتى أنتجت لنا موسوعة معرفية متمثلة في فضيلة الشيخ مولود السالمي. شكرا. أخ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا مجددا لفضيلة الشيخ مولود السالمي. لدينا بعض التساؤلات المرتبطة بدور الأسرة المغربية. نحن نعلم أن الأحوال الشخصية أو دور الأسرة تسمى بدون إجراء أحدث للشريعة الإسلامية، لأن هناك يعني بعض المواد يعني خاصة المادة 150 التي يعني تنسب الولادة لأبيه خلال فترة الخطبة، وذلك إذا يعني تحقق يعني إذا كانت الخطوبة يعني فاشلة ضغطت على وجود قوة قاهرة يعني منعت إنشاء العقد بين الخطيبين. يعني ما قولكم في هذه المادة إضافة إلى حكم آخر يعني كان بمجال طنجرة في مسألة الولد لأبيه، والأمر أنه معلوم أن هذا الولد نتج عن علاقة زنا. إضافة إلى أمر آخر متعلق بالإرث، فقط يعني لدينا عند تساؤل لماذا قاعدة الذكر يعني سبحانه وتعالى يتم تسبقها على الإخوة الأب، بينما يتم تسبقها يعني على الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. يعني هذه القاعدة لماذا لا يتم انتقال هذا المجال؟ إذا خطأ كذلك إلى سؤال آخر، يعني هل هذه القواعد قاعدة الذكر يعني سبحانه وتعالى؟ القول أن هذا يعني سبب إقامة يعني أو حكم هذه القاعدة هو أن الرجل هو الذي ينفق، وبالتالي هل إذا ما توجد من الأسرة ونحن يعني وخاصة أن توجهات هذه المدونة يعني في طريقة إلى يعني تاريخ إلى المساواة بين الذكر والأنثى، وبالتالي فهل إذا سوى المشابه المغربي بين الذكر والأنثى في النفقة على سبيل المثال، هل أحكام الإرث في هذا المجال هل سوف تتغير؟ يعني ما قولكم يعني في هذا الصدد؟ إضافة إلى موضوع الإجهاض، موضوع الإجهاض ما قولك يعني في الإجهاض خاصة في الحالات التي يكون الولد ناشئ عن يعني علاقة بين يعني أشخاص يعني محرم مع يعني في العلاقات يعني الولد ناشئ عن علاقة بين المحارم. وأخر سؤال، لماذا ابن أنا لا يملك الإسلام خاصة أنا أراه معلوم؟ وشكرا لكم الشيخ الفاضل. آخر مداخلة أخت إيلان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لشيخنا الفاضل. لم أضيف لدي سؤالين، يعني أستاذي وشيخي الفاضل، ما الذي تعتبره من أولى الأولويات في إيمانية الدعوة؟ والسؤال الثاني، متى نقول أن الشاب الداعية هو الخيار الأنسب في سبيل الله؟ شكرا الله لكم وأمام الكريم. نسأل أصلا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة لكلها الذي عناوين فيها كلام طويل، ولكن سنختصر الكلام. ظاهرة التنوع في العقليات كيف تتفاعل مع العلوم الشرعية؟ أولا، العقليات والشرعيات جناحان يحملان المعرفة الدينية، فلا يمكن للعقليات تستقل وحدها بهذه المعرفة، ولا يمكن للنقليات أن تستقل أيضا بهذا. أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأعطى العقل، ولا بد أن يكون بينهما تساو فيما يترتب عليهما من المعارف وأحكام. فلا يمكن بتاتا أن يقول قائل بأن العلوم العقلية إذا تعلمت أنها تضر بالنقليات، هذا غير صحيح، بل العلوم العقلية تفتح مداخل في العلوم النقليات إلى مستوطنات ومعارف كثيرة قد لا تدرك إلا بالنظر العقلي. وما يظن بمسلم أن يقرأ قوله تعالى فلا تعقلون فلا تتفكرون ثم يقول بأن هذا الفعل الذي يدعو إليه الإسلام سيكون مضرا بالدين أو سيكون ممن يرفع شيئا مما أنزله الله تعالى. وفرضنا مثلا أن إنسانا زاد هائن عقليا اليوم وهو متمكن من العلوم الشرعية ونزل اليوم في الجامعات المغربية ومتمكن ومتمرس العقليات الشرعية وطرح الأسئلة التي تكون مداخل إلى بيان بطلان كثير من هذه الشبهات ومن هذه الأشياء التي تروج بطريقة يذهب فيها مذهب المتقدمين من المتكلمين. كلما درس علم الكلام فإنه توجد فيه خزائن أي أدوات ومناهج ومعارف استعملها الداعية اليوم من أجل أن يرسخ معتقده في نفسه ويرسخه في الآخرين. ولكن من شرط التأثير أن يكون ذلك الوصف الذي ينقل للغير راسخا في الناقل. خطار هذا الشيء عندما يكون الإنسان قد ترسخ فيه أمر ما فإن نقله للآخرين يكون مؤثرا جدا، إن لم يؤثر اليوم فسيؤثر غدا. نستحضر يقول لك أنا بلغت الكلام وأنا أعتقد يقينا بأنه صادق لكن لا أرى له أثرا، أثر لا يظهر وإنما يتوقف ظهوره على بعض الشروط التي تكمله، مثلا سنة تمكن من العلوم العقلية ودرس العلوم الشرعية ونزل وطرح الأسئلة الجوهرية التي عليها قيام البحث الخلق الكون مبادئ التصورات قبل أن تكون جسميات. الإنسان ما في شك أنه رتب قبل أن يخلق، لكن أين رتب؟ كيف بدأ؟ في أي مكان رتب؟ أسنان وهذه الفم وهذه المناخار وهذا الشيء كان، إيش كان رتب في مكان ما قبل أن يكون جسما؟ أن هذا ترتيب واضح، ترتيب دائما يسبقه ترتيب المادي يسبقه الفكرة المرتبة. كنين مبادئ الفلسفة دائما تبدأ من طرح ما تدل عليه الموجودات من الأحكام، ثم يتوسع في النظر، ثم تفكك الجهات الأخرى التي قد يأتي بها المعترض ويتمدد القول إلى كل الجزئيات. عقليات وشرعيات بينهما تكامل، فلا شرعية بدون عقليات ولا نقية بدون شرعية، ولا يمكن لأحد ما يستقل عنه. هذا هو الأصل في الدين. الهرمنوطيقة ترجمتها هي التأويل أو التفسير. الهرمنوطيقة معناها هو لأنها التفسير والتأويل. لما هو لا يوجد تفسير موضوعي لهن لأن هذا الكلام بالنسبة لهم يمكن أن يكون صحيح، لكن بالنسبة لنا نحن هذا كلام غير صحيح، لا يهمنا ولا يرد علينا ولا يؤثر في معارفنا ولا في عبادتنا ولا في ديننا. وكما ذكرنا سالفا أن العقل إذا وصل إلى درجة الظن الراجع استحيل ما كان نسبيا استحيل موضوعيا وحقيقيا. ربما ما مشيت مع الأوراق كلها اختلط الحبل بالنبي. لا، هو التفسير الأصل فيه أنه يذهب على ضوابط علمية منقولة، ما كانش الرأي، لا كانش الرأي في القرآن، لأن عندما تحمل مثلا لفظ على معناه فلا بد أن هذا كان قد طبق في عهد النبوة. نزلت العمومات ونزلت المطلقات ونزلت الخصوصيات ونزلت مجموعة من الآيات طبقت نزلت في الواقع. هذا تفسير نزيل هو تفسير ونقل ذلك التفسير إلى الناس وضبطوه. إذا ما كان شيء اسمه تفسير بالرأي، لكن هو تفسير بالقواعد المنقولة شرعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التفسير بالرأي؟ التفسير بالرأي هو التفسير بالقواعد العامة دون الرجوع للقواعد الخاصة. وليس معنى أنه أن الإنسان ينفصل عن الشارع ويتكلم برأيه، أنا تفسير بالرأي هذا مذموم، كانش في الشارع. تفسير بالرأي المحمود هو تفسير القواعد العامة دون الاستعمال القواعد الخاصة، وهذا هو الفقه فيه. أتمنى أن تفسر لنا الغرم بالغن، هذه قاعدة فقهية معناها أن كل من يأخذ الغنيمة من الشيء أي الغلة، كل من يأخذ الغلة فهو الذي له الغرم، كل الذي يأخذ الغلة كل من عليه الغرم فإنه هو الذي يأخذ الغلة دائما. مثلا لو فرضنا أن إنسانا باع لإنسانين ببيع فاسد، باع لإنسانين ببيع فاسد، وهذا البيع الفاسد يجب أن يفسخ في مدة هذا، في هذه المدة قبل أن يفسخ العقد، هذا الشخص الذي اشترى بقرة مثلا، اشترى بقرة وذهب بها إلى بيته، فلو أن هذه البقرة هلكت، عطبت، سرقت، سيكون هو الذي يغرمها، وما دام هو الذي يغرمها فهو الذي يأخذ حليبها وزبدها وكل ما تنتجه. هذا معنى الغرم. كل من يأخذ الذي يغرم الشيء إذا تلف فهو صاحب الغنيمة أي الغلة فيه. استثني من ذلك الشيء المصرات، وهي التي حبس لبنها حتى انتفخ ضرعها، حبس فيها لبنها حتى انتفخ ضرعها، فظنها المشتري أنها بقرة لبون كثيرة اللبن، اشتراها على ذلك، فلما ذهب بها إلى بيته وجدها على خلاف ما ظن، فهذه هي التي ذكر فيها بأنه يرد معها صاعا من تمر، يعني غادي يأخذ حليب ولكن لابد لأدي في مقابله هذا القدر من التمر. إذا نظرنا إلى العقيدة، كان من الواجب أن يكون هو الذي يأخذ ذلك اللبن بدون مقابل. لماذا؟ لأنه لو تلفت الشاة فهو الذي يغرمها، بمعنى أن هذا الرجل الذي عنده الشجرة ولو تلفت الشجرة سيغرمها والذي يأخذ ثمرها، هذا الرجل عنده نحل ولو تلف ذلك النحل سيكون هو الذي يغرم ثمنه والذي يأخذ العسل، هذا البقرة إذا كان هذا الشخص هو الذي يغرمها إذا تلفت فهو الذي يأخذ حليبها، وهذا مجرا، وهذا معنى قولهم الغرم بالغنم، الغنم بالغنم. واضح الصورة؟ ظن أنها واضحة. كل من يأخذ الغلة كل من عليه الغرم فهو صاحب الغنم، هكذا بدون، ولم يستثنى من ذلك إلا ما دون. كيف يمكن أن تصحنا بشريطة تتخصى جبه دي لخصنا فيها ما يكشف ما أعزل لا أنصح أحدا وما كان شي حاجة بحاجة يستحق أن ينصح بها استثنى جدا ما كان دعي عمري ده حتى هو عارف بها كفوت عمري ما دعيتنا أنا كنت جمع على صدومية الجمعة هذه مرفوعة هذه منصوبة هذه حلال هذه حرام شديد أنا هرب الجمعة كان بقولوا شي حاجة والسلام ما عندي ما كان شي تجربة ديال الحياة تستحق أن الإنسان يستفيد منها تعواك يقول الإنسان الذي له احتكاك مع الناس وخبر أغوار الدعوة وذهب إلى إلى إلى إلى إلى القبائل وصالح بين الناس وعاشر الأنواع وأصناف من البشر، هو الذي يمكن أن يعطي صورة عن التوحيد. قلت إذا وجدت هذا السن فكيف تتعامل معه؟ إذا وجدت هذا السن كيف تتعامل مع هذا السن؟ تسريبة، لا توجد تسريبة تستحق الدفع، ولذلك على الجميع بالاجتهاد الاجتهاد المفتوح. والله سبحانه وتعالى كما ذكر معنا على الناس أن يعملوا، والله سبحانه وتعالى يتولى الناس عليهم. الميادين محتاج إليها في الدكتورة والعناوين التي تنفع للشيخ. هي في الحقيقة توجد جملة من المعارف العلمية في علم الأصول احتاج إليها كثيرا، ولكن احتاج إليها من ناحية البيانية وطريقة العلاج. أن دابا اللي كيكون في الدراسات أنها كيكون الغوص في جمع المعلومات وترتيبها ومحاولات تقليد في التحليل، تقليد في التحليل. مجموعة من المناهج الآن في التحليل انتقلت إلى الجامعات، وأغلبها تكون استنتاجات يستنتجونها على طريقة من يقلدونهم. نفس الاستنتاجات التي يكتبها مثلا جبري والتي يكتبها فلان وفلان تنتقل إليهم فيستعملون نفس الطريقة في الاستنتاج، وهذا في الحقيقة يجعل هذا النوع من الدراسات ميت قبل أن تولد. الذي يجب أن يكتب هو أن تحيى الطريقة العلمية القديمة بحيث تقرب للطلبة كخارطة في طريق، تكشي باعتباره خارطة الطريق، كيف يمكن لي أن أصل إلى طريقة الترجيح بين الأدلة. رغم ما من واحد منا كيفتي الناس إلا وكيحتاج لهذا العلم للترجيح بين الأدلة. كان سوى مفتي غادي يفتي الناس بلا ما يحتاج، ولكن كيف أشني الطريقة المثلى من أجل أن أمتلك ملكة الترجيح بين الأدلة. مثلا لهذا يمكن أن يكتب كتاب السبل الموصلة إلى غرق الملكة في الترجيح، هكذا من الطرق اللي غادي يمكنني من الترجيح. وهكذا يكتب في سائر المواضيع بطريقة تكون باعتبارها مناهج توصل إلى اكتساب هذا العلم. أظن أن هذه الطريقة أفضل في هذا العلم، والعناوين هذه تذكرها إلى الأبناء التشاركية أبناء إسلامية، كيف يتعامل معها؟ يتعاملها باعتبار أنها تريد أن تبني المعاملات على الطريقة الفقهية. ولكن الحقيقة أن هذه البنوك وهذه الأبناء معاملتها على عدة مراتب، فيها المعاملة الصافية كمثل المضاربة والشركة، وفيها بعض المعاملات الخلافية كمرابحة للأمير بالشراء، وفيها بعض المعاملات الأخرى اللي فيها نظر، فيها نظر، ومنها الجعل، ومشي طرق في الجعل فيها نظر، بمعنى أنها من ناحية الفقهية ضعيفة. ولكن كيفما كان الحال فالمشهود الذي يبذلونه من أجل أن يكونوا على مذهب فقهي معين. يمكن مثلا إذا نظرت إلى هذا تجد أن له تخرجا فقهيا، هذا يكفي بأن يكون هذا العمل تخرجا فقهيا. هم لا يمكن لهم أن يأتوا بشيء محرم بالإجماع، وإنما يأتون فقط بما اختلف فيه ويجعلونه مما ينسب المنتوج ديال البنوك الإسلامية. هل هذا الآن ينصح به لكل إنسان كيفما كان؟ لا، ينصح للإنسان المحتاج والمضطر عوض أن يذهب إلى البنوك الربا ويقع في الحرام أن يذهب إلى هذه المعاملات على أنها فيها خلاف، ولكن هذا لا يضر، ما حاز فيها خلاف ولا شيء فيه إجماع على تحريمها. الناس الآن في شدة من أمرهم، لا بد أن يبحث لهم عن حلول تخرجهم من هذا الضيق حتى لا يقعوا في الحرام. ندب الواقع الفقهي يستلزم أن لا يتشدد في بعض المسائل، لأن نحن في زمن أقصى ما عندنا هو ارتكابه أخف الضررين، ما نستطيع اليوم أن تقع الضرر الشرعي حتى في بيتك مثلا وفي طبيعة أسرتك وفي معاملتك وفي أن بهذا لا تستطيع الآن أن ترفع الضرر الكامل الذي عندك هو ارتكاب وخف الضررين في الحياة. هذا هو الذي عندنا نظرا للضعف الذي وصلنا إليه والغزو الثقافي الشديد الذي استولى على كل شيء. عندك ارتكاب وخف الضررين، ولا تنسى هذه القاعدة، من تخط الضعف تحاولاش أنك تبحث على الأمور الكاملة، ارتكاب وخف الضررين قد يدريت يدورون في بعض الأشياء في التلفزيون وكذا، أشوف شيء أقرأ خف الضررين، لأنه لا يمكن لك أن ترفع إلى البديل والبديل لا يملكه الناس اليوم. أن كل من أردت أن تنزع عنه شرا لا بد أن تريه خيرا. إذن بنوك تشاركية فيها معاملة صحية بس اليوم فيها معاملة فيها نظر وفيها معاملة فيها ضعف، لكن على كل حال لكل إنسان حكمه ولكل إنسان لا يمكن أن يجرعه به مسألة في هذا. إذا الإنسان اللي يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن هذا الحديث راه فيه فيما يظهر للناس، الحديث ما فيش أنه يعمل بعمل أهل الجنة هكذا، قال يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولكن هو لا يعمل للجنة ولا تهمه الجنة. ولذلك المطلوب هو تصفية النيات وتصفية القلوب من أجل أن لا تشتغل أنت بالعمل دون أن تراجع إلى تطهير قلبك والنظر بما فيه، فإن ما يظهر للناس ليس هو الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب الأحوال اللي نحن هي أحوال مرضية. الإنسان دابا كيبحث وكيجتهد من أجل الرياء، من أجل أن يقول الناس، من أجل أن يصل إلى أمور دنيوية. ودابا الدعوة كاع زعما هذه الدعوة ديال الإسلام أنها لو أديت على طريقتها بالإخلاص أنها لن تسير في جميع القلوب والعقول وكذا، إلا ما كان حتى الذي يخطب الآن، حتى الذي يخطب في المسجد والذي يقوم بالدعوة الآن أصبح مهتزا، حتى هو مهزوز. نشوف الحياة والجذابة، يقول راه الرجل متمسك بالدين لا يتزغزغ، راه مهزوز من الداخل. راك تبغي الهضره دابا ديال الناس الان، حتى الناس سميتو بعدا يبحثون عن المخاريج، يبحثون عن كذا، يبحثون عن كذا. ان الرجل احس بانه بدا يترنح، كما قال لي هذاك اللي بعد هذاك البيت قديم، سقفه يتحرك يسمع فيه الصوت. قال له هذا السقف اسمع فيه صوتا، قال انه يشبه، هذا أخاف أن الدخان الآن يدركه الخشوع فيركع. هذا يمكن مثلا أن يركع، رأي الرجل يترنح يمكن أن يركع، الله يتركنا وخلص حياتك العلمية لما بدأت تجاربك ما يمكن أن تجارب كين شيء لا أستحي أسهل ما بدأت ببعض المتونه وشي بركة مش صعب أن الإنسان يقرأ العلم ويوصل له، مش قد يتعين العلم قصوه الوقت قصوه المجهود، إنسان يعطي الإنسان وقت كافي ويدارسه ويدرسه زمانا لا يصل إليه. مشكل الإخلاص، مشكل الإخلاص نقلب على طرق الإخلاص. والإخلاص راه كيجينا حنا غير اللي كتجي شي مصيبة وما كتصيرش شي صفقة مزيانة وخصنا نكون مخلص هذا النهار. هذا الشيء بلا عصا، عصا ديال الله تعالى هذا، عندك كان يجي بكره، شهر شهرين يومين، بصح على حسب الطب ثم يرجع للإنسان ما يجب عليه. ينسب الولد لأبيه الخاطب لظروف قاهرة لله عليه ما مشي هذا هو أشياء ظروف قاهرة لمنعوا هذا المزيد ما شنو هي الظروف القاهرة؟ يلك خباسي ديما عنده ظروف قاهرة يمشي عند عدول يعطيها 4000 ما عندوش 4000 يسرقها ولا يمشي يسرقها 4000 ريال هي ما كايناش وجوج د عدول لا ولا ما طلبش 4000 عليها حلال ومن بعد يخلص والله هما هذه الحالة واللي يقعوا في المشكلة والقياس والمخدرات هذا أحسن وما دابا تقول لا سيدي والله الخطيب إذا كان كذا أولا الخطيب راه ما كيتعتبر زوج راه بحالو بحال أي إنسان في الزنقة راه الخطيب لا فرق بينه وبين أي إنسان في الشارع راه ما كاين عنده حتى شي خصوصية دينية راه داكشي كان عند النصارى تقدر تقول هذيك خطيبتي ما كاينش اسم سميتها خطيبتي ولا خطيبتي شكون هذه خطيبتي ما كاينش اسم سميتو خطيبتي زوج او اجنبي صافي وكلها راه خاطي غير خاطي نفس النصار الراجل ما عندوش عقد ما عندوش زواج ما عندوش زواج لا صافي فين هذا والزواج تقراه تدخل عقد بعيني تأكد ما تأخذ من ذاك ودي ذكر ترى ذكر وشوف فيه تأكد منه شوف سمية كده خسرة ما كان كده تقول لي صدق هذا شيء راس وشان أنا في البلد شو اللي فيه عايز أحكي عليك شيء واحد يقول لك صدق خاطب ولا ما خاطب ما يدخل طبعا ما يدخل مع أحد كان لا تليفون ولا اتصال يبغى شيء وين تصل انا انا كنت غير ما شفناهم كاع ما شفناهم كنت تقول شي كي دار داك الشيء دابا تاعتي صافي غير عاجي بولا وزاد التيشير وتاع الامور دي خايب ما كاين اللي غايقول لك درتي ولا ما درتي ولا خرجتي ولا انت ولا تسمعك تسمع كلمه حياتك كلها دوزتها ما عمرك سمعتي كلمه يعترض عليك شي واحد أخذوا قول حمار فسميته تقول لهم هذا الحمار رأى سميته وكي يعني صدق هذا الحمار غزل ماشي حمار يعني يقول لك سميت عارف سميته عارف أنا ملي كيكون إنسان دابا بغى شي حاجة تيكون حلو تيكون ملي يقدر على الورقة ما يجافي أي عقد عقد لك شي تشوف راجل أخر هذا المصيبة وتشوف مرة أخرى فلو كان يضحكوا على بني يضحكوا على بعضياتهم ولا كذا ما كاينش ما كاينش وثاني الشيطان تعاون في داكشي ولكن ملي كيكون معقول كتبنى الامر على الدين تكون نية حسنة كل انسان عنده القصد الحسن وتيبغي الدين ديالو عند الدين ما كيهتمش بالمظاهر ولا بالشكليات تيشوف الانسان عاقل انسان عاقل انا كتكون شي مراحل في الحياة ما تبقاش فيه الزواق تبقى فيه الجد وعندي انسان صافي انت ونسي منهزم ولا رجلين درتي تلقى المرأة تقف قدامك وتصبرك وتقف معاك وتقول لا راه ما كاين يكون خير ان شاء الله وهذيك الكلمة راه واخا انت قاري واخا تقرا حتى تعيا راه ديك الكلمة كدير كتحس براسك بان راه ما كاينش حاجة خطيرة الدنيا صعيبة راه ماشي اللي كيفاش نتصور الحياة مظاهر وزواق وكذوب القضية ديال الخطير برا جي يكون في بيت ديال الضيوف وانت اللي تمشي تدي ليه ما ياكل والنهار يبغى يدير العقد قراه كما قلت لك وتاكد من الرقم ديال لاكار وتاكد من الرقم ديال لاكار ديالها هي عندها وتاكد من السميات وذيك الساعة خذك شيء في الجيب وهنا الله سبحانه وتعالى قد حكم بهذا الحكم وتبسه في الأرض ولك الأجر أنت زعل خوارخ وإذا قدر الله تعالى لك أن أنك تزوج مكما كيف تكون نفسية ديال المرأة كيف تكون نفسية ديالها ديك التفليات ديالك كيف تكون إذا الله تعالى قبل بين الحلال الرجل مع الرجل يتقبلوا حتى إذا كتبوا بعضياتهم يضبروسوا من ضربوا لي بعدوا الناس الضعاف عن الشراء وذلك الرجل ضعف حرامية ديال هذا ما يضحكش عليه ما يتلب عليه هو عارف اسم قلادة وذلك الشيء ولكن المرأة لا رضي بغيت الناس يفيدوا من الحلوة وذلك الشيء مسافية في الدوبة الرجل لا الرجل هو الذي يصلح عنها تولى الله حتى لو جات الضربة تجي فيه هو جات الضربة تجي فيه هو حتى هو المخلوق الضربة هو المخلوق لهذا الشيء ولا خصو يمشي الحرب ولا خصو إذا كان إذا ما كانش في المكان يجيبها يدبر راسو أما المرأة راه بعيدة من هذا الشيء بعيدة من هذا المشهد وأما المرأة كتفيد في هذا الشيء في الهاوية يقول لك أسيدي حرية حرية شنو الحرية؟ حرية في السم حرية في الخطر حرية فاش حرية كتكون في الشيء النافع الشيء الذي يرجع الإنسان بالمصلحة ماشي في السم القاتل دابا هادشي دابا تبارك الله راه الناس الصالحين كثار هضرة خاوية والعجب العجب أن تلقى الناس ملتزمين بالدين واللحية وكذا هما اللي كيتزوجوا كيتقاسموا باش تصح بيناتهم خصك ما هي وما لا ونوع لا كتعيا كتتعب لا غير صبروا لا غير كذا لا لا لا داك راه كذا راه واخا كيقرا وقرا راه منافق حتى هي قالت لها شي راه عنيده راه غير واخا كتهز هذاك الحجاب راه غير شريره كذا الناس كانوا يقولوا كيتزوجوا متكلين على الله سبحانه وتعالى كيجيب لها التيسير ودابا الخطيب راه خصنا نسبوا ليه الولد لا حول ولا قوه الا بالله الاصل في الاولاد انه لا ينسب الا لابيه الشرعي ولكن بعض العلماء قالوا لأنه ينسب الولد إلى أبيه وإن كان من زنا هذا معروف هذا كين وله أصحابه ومن قالوا به الآن هذا العصر للحاجة للدرية خاصة المدنية والصورة وكذا من المصلحة أن يوضع الولد في الحالة المدنية الآن أنا ما دل بهذا الولد ما دل شو ذنب ديال المسكين لماذا نضيعه لماذا لا نختاره أحسن السبل لأن نحفظه من الشر وما فعل جرما ولا ارتكب ذنبا ولا أتى معصية فلماذا نحاسبه بجريمة غيره لذلك من الأحسن في الفقه هذا الحالة اللي نعيشها الآن أن يراعي الطوارئ التي تطرأ على الأحوال فتؤدي إلى وجود هذا الحلم الذي زاد على هذا الوضع قد زاد من لما كان حال مدني راه ما يقرأ وصل واحد الحالة يقول له جيب وصل واحد الحالة خصو لك ما عجيب وصل واحد الحالة تخصو وتيق متعدد ما عجيب أشدن هذا السيد باش تحرمه من هذا الحقوق شنو الذنب ديالو أين أجرم؟ أين أدنب؟ إذن ماذا ما هذا الرأي الفقه يستند إلى أن الولد يسب لأبيه كما في الحديث فهذا هو الوجه الشرعي الذي يجب أن ينصرف إليه القول في هذه الجزئية ولا بس مش إحنا كان نقول بأن رأى الشيء في دعوة إلى والد دعوة إلى كذا هذا أمر إذا وقع ونزل فهذا هو الذي يسب الإرث لأخواتي لم يطبق في هذا الشكل من المعروف أن الذي ورد في الإخوة الأم ليس إرثاً بل هو إعانة ولذلك قال الله تعالى في كتابه فهم شركاء في التلس يقولوا إعانة لهم مش إرث ولذلك يسقطون إذا وجد من يسقطون الذين يرثون لا بد أن يكون بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين والذين يعانون إعانة لا يشترط فيهم ذلك وهذا هو الذي علل به هذا الحكم في سائر كتبه المرسل المسلم المساواة بين الذكر والأنثى في النفقة. إذا قال المشرع المغربي بالمساواة بين النفقة، هل يتساوين في ذلك؟ نعرف واحد القاعدة، راه الحقائق الشرعية راه لا تتغير، راه لا يمكن للإنسان أن يفرض حقيقة شرعية ولا أن يبدلها. أما تحكي إنسان أراه القصد أن النفقة التي فرضت على الرجل لا يمكن أن ترفع عنه إلا بالعجز، لا يمكن أن ترفع عنه إلا إذا أصيب بخلل من يخل بالتكليف كفقد العقل أو القدرة أو ما شابه. ما يضحك عليكم إذا كتبوا في المدونة أن المرأة تشترك مع الرجل في النفقة، أيوة، وبعد إلى هذا الرجل ما تنفق على هذه الأسرة، غادي تجي المدونة يوم القيامة تقول لها يقول لك أنا كان عندنا في المدونة، أنا ما نفقت عليها بابهم حيت كان في المدونة، غادي تقول لها صح كان في المدونة ولا ما كانش في المدونة، أنت المخاطب بالنفقة، أنت الذي تجب عليك النفقة، لن ترفع عنك المدونة النفقة ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يرفعوا عنك حكما من أحكام الله، لا يستطيعون، لا يستطيعون أبدا. كيف يبنوا بأن الحقائق الشرعية ترفع بالقانون؟ هذا هو واهمون. وإذا بش واحد إلى در شي منكر وفي حد من حدود الله ودخلوا الحبس، صافي راه الحديث هذا ما سقط، صافي راه غير مشك، راه ما مكسوش، راه داك الحد راه نازل، صافي مشيتي للحبس كلتي فيها العزيز وخرجتي، صافي راك صافي راك مت هنا، راه ما كاين لا 100 جلده، راه ما كاين والو غير مشك 100 جلده مكتوبه، خلصتيها هنا فبها ونعمل، ما خلصتيها هنا اجي راه عندك واحد الحد، وراه مشي للحبس. الحقوق الدينية لا ترفع بالقانون، حقوق الدينية لا يرفعها أحد، ما يمكنش واحد يرفعها أبدا. نفرض أننا درنا المساواة، أعطينا المرأة هذاك النص اللي أعطينا للرجل، راه هذاك الربع اللي أعطاه للمرأة من هذيك الأرض سحت وحرام إلى يوم الدين، راه ما يمكنش الحقائق الشرعية أنه يرفع عليك شي واحد أبدا إلا إذا رفعها الشرع. راه ماشي انت مثلا الوالدين ديالك تجب عليك نفقتهم، وجي مثلا شي واحد في القانون يكتب ولا تجب النفقة على الأولاد الفاصل 4 المادة 16 المعدل الظاهر الشريف والرسمي داكشي، صافي راك غادي صافي غير شي تنعس. إلا ما خلصتي الوالدين وتهليتي فيهم النفقة وقدر أن هذا الأمر يوم القيامة كتب عليك في الدنيا لابد أن تحاسب على يوم الدين، القوانين لا تسقط أحكام الشرع. لو أخذت 100,000 مدونة و100,000 قانون ولو أجمع أهل الأرض كلهم على أنهم يحيدوا شي حكم شرعي لن ينزعوه أبدا. المشرع المغربي، المشرع المغربي يسرع القناطر والطرق وشي بوتيكات نوع تبناو ولا شي مهرجانات معينه، هذا هو الناس مشي. اما الدين لا يمكن ان يتغير، واخا نفرضوا مثلا ان شي نهار دوك المشرع المغربي بان ليه نقص من صلاه الظهر، صلاه الظهر بزاف الموظفين اللي تغفروا لنا، غادي يجتمع المجلس ولا يتفقوا على انه يحيدوا جوج ركعات من الظهر، يحيدوها غير يحيدوها يجيو يجتمعوا يقول لك حيدنا لكم جوج ركعات من الظهر، مش هذا المخرج اللي حيد جوج ربعة هذا مش عارف، صليتيها فبها ونعمل، ما صليتيها صلاتك باطلة، هادشي ما يضحك عليك شي واحد. نسوي بين المرأة والراجل، نسوي بين المرأة والراجل، نحيدوا الصلاة، نحيدوا الزكاة، نحيدوا العيش، نحيدوا اللي بغينا. دين الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير أبدا، لأنه هو إذا ما كانش هنا غيقول لي لا لم يؤدى في الدنيا يؤدى في الآخرة. إذا كانت المرأة تشتغل والرجل كذلك يشتغل إلا ما حطاش واش الناس ديال الوندو ديالها تلقاها واش تعطيه ماشي تاني يعني أن المرأة تتع الرجل أو لا إلا رفضت غادي تكون هي خلف الشريعة. هي دابا عندها حالات مختلفة، هي دابا المرأة غادي يجي الرجل يقول لها مثلا تنفق لابد أن تعطيني، أنا في نظري ما تعطيني، ولكن إذا عندها أولاد خافت على أولادها وأعطته تاكل حرام صفار حال صفار الذي في الشارع خرج داك الشيء اللي عندك ولا لا هكذا، وغادي حسب يوم القيامة، وإذا ما سمحتش أخذ أجر منه صفار للعقد النكاح تسبق الأمور. مرمى لا يلزمها أن تنفق على البيت ولو درهما واحدا، بل لو أسلفت للرجل أعطته القرض من حقها أن تطلبه بالقرض تدخله إلى السجن، هذا كيف تفق الإسلام، وتدخله السجن في دينها، ولا يجوز لها أن تصومها لأن في دينها لا تكبر يبقى فيها، وإذا بغات تزورو تخليه في الدار بالها، هذا الشيء اللي ما كاينش داك الشيء. الفلوس ديال المرأة دوزها القانون ولا دوزها بالزز ولا كلها بالحرام، بالنسبة لها داك الشيء حرام إلى يوم القيامة، كاينش داك الشيء. أحكام الله لا تتغير، إلا غيرنا داك الشيء غنغيرو حتى العبادات، ولا فرق بين العبادات والحقوق، ولا فرق بين العبادات والمعاملات. لماذا عمر وقف حد السرقة؟ لأنه عمل بنص آخر وهو درء الحدود على المسلمين بالشبهة، والعمل بالحد عند صلاحية غيره هذا عمل الفكر. واش ممكن احنا نقفل المساواه؟ واش من دليل غادي نديرو للذكر من تحت الدلوتين غادي نقفلو؟ واش من دليل غادي يكون بلاصتو؟ واش من دليل مناسب يكون بلاصتو؟ كاين شي دليل؟ لماذا ما هو؟ هو أن المرأة خرجت في مجال ميدا العام يعني أنت داري هذا البخاري إذا حد يتمره هو الشيخ هذا داري هذا عيدة عيدة والعيدة لا تؤثر أنت على وشو ما يدخل داري كم أنت شو تقول؟ لا عندك حياز من ذلك الله لا لا لك شيء لا ما تصبر لا ما تضيعش شي وقت شيك شي اللي حسن في الإسلام أما كتب عليك شي واحد يقول لك المرأة خرجت للعمل ولا خرجت للعمل أراه كان يقولوا لي أراه المرأة تقول عندها ملايا وانت كتخدم شحات وخجيب لها تاكل وما بغات تاكل فلوسها بغات تاكل فلوسها شرعا انت عند الكروسه فخميت تما كان داك الشيء مليارات في الكروسه انت غير فرضا فقر افتراضي المراه عندها ملايين حاطها في البنك ما بغاتش تعطيك انت كتخدم بالكروسه خاصها صندله جيب لي اسم خاصها ما تاكل جيب لي ما تاكل قلت لك انا ريال ما تشوف ما نخرج فيه الزكاه ما أعطيه لو أنت شو ديال الزكاة ما كان أعطيك شو ديال الزكاة إلا بغيت الزكاة أنا كنص في العيادة اللي لاباس عليهم أعطيه الزكاة إلا في الزكاة ما يستمر إلا ما عجبو الحظ الله يعاوني وإلا عندك مرة عندها فلوس مرة عندها فلوس وعندها كذا علاش بقات فلوس ما كاعجبها بقات تسد على راسها بهذاك الشيء وإلا عندها فلوس ونطلب أجي هذيك ديال السؤال الأخير لماذا لا يجوز ابن العبد ابن العبد من أبيه لماذا لا يجوز ابن العبد من أبيه لأن العبد أصلا لا يملك العبد لا يملك ما عندهم مجمع عندهم يورث ابن الأمة وابن العبد كل شيء ابن سيد الأمة لأنه عبد والعبد لا يملك أنه عبد والعبد لا يملك. هو أبوه. شكون أبوه؟ يعني السيد مع أمتي. لا هذا سيكون حر هو أمه. هاك هو أمه تيكونوا أحرار تتسمى لك أم الولد. لا لا لا، إذا كان هذاك ولد وذاك هذاك الأمة ولدت مع شخص آخر هذاك هو اللي ما كيولد. أما هو راه ديك الأمة كتحرة كتسمى أم الولد ديك بعدا بغيتي هي تكون أحرار. ما الذي يقدمه في الدعوة تاريخ الأمثال؟ هذا سؤال نطرحه في العام القادم إن شاء الله. هذا سؤال هذا سؤال هو لأن لا أعرفه. أقصد السلام عليكم. أحمد الله وشكرا الكريم وجزاك الله على ما تفضلت به. أخو الكرام إن شاء الله سوف نرفع الجلسة بكلام الكرام كل الأخوة الأخوين. هذه الإخوة لا هذا السؤال سيفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تباركنا في مشايخنا وفي علمائنا وفي أساتذتنا وأن تزي شيخنا الشيخ سريري خير الجزاء على هذا الدرس القيم على هذه المحاضرات القيمة التي أفادنا بها وأفاد بها الطلبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. اللهم نسألك أن لا تجعل في مقامنا هذا لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا وأبصارنا طاعتك. اللهم ارزقنا العلم النافع ووفقنا للعمل الصالح. اللهم استعملنا فيما يرضيك واستعملنا في الدعوة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسألك يا رب أن تفرج هم هموم المسلمين أجمعين وأن تنصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تعز دينك وجندك وأن تدمر أعداء الدين وأن ترزقنا يا رب العالمين خاتمة حسنة نلقاك بها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.